اتفضل. تمام. اوكي، احنا النهارده موضوعنا مختلف طبعا عن المره اللي فاتت. قبل كده اتكلمنا عن لغه الحب ولغه الاعتذار، النهارده بنتكلم عن انماط الشخصيات. قبل ما نبتدي، احنا المحاضره مبنيه على نوع من التايبنج لانماط الشخصيات اسمه الديسك. كان شادي أظن هو اللي سأل المرة اللي فاتت وبيقول لي الطريقة المعتمدة والكتاب المعتمد. لا، هو مش حكاية كتاب، يعني احنا ما عندناش فكرة كتاب الوزارة وهو ده اللي صح والباقيين لا. في طرق كتير قوي لتنميط الشخصيات، وعموما أي حد مهتم بالموضوع وجرب إن هو يخش في الاختبارات بتاعة تنميط الشخصيات بكذا طريقة، يعني انياجرام ولا ديسك ولا ال 16 تايب ولا مش عارف إيه، هيلاقي برضه النتيجة واحدة، لأنها في النهاية شخصيته، شخصيته مش هتختلف. احنا النهارده المحاضره كلها مبنيه على الديسك اناليسيس. اول حاجه بنقولها انه احنا لما بنيجي نتامل في الواقع بتاعنا بنلاقي ان كل واحد شخصيته مختلفه وطريقته مختلفه في التعامل مع الناس، مختلفه في التفكير، مختلفه في الفعل او رد الفعل، مختلفه في هياخد موقف شكله ايه في الموقف الفلاني، هيحل المشكله دي ازاي وهكذا. تلاقي مثلا حد بيبتعد عن الاخرين عشان مش عايز يسمع له كلمتين ولا حاجه، وللاسف يتظلم ويتقال ايه ده جبان، ده مش مواجه، ده مش عارف ايه، معني دي طبيعه شخصيه. في حد تاني بيستعطف الناس، في حد تالت بيرمي اخطائه على الناس، ما بيحبش يشيل مسؤوليات وهكذا. بنستغرب طبعا التصرفات دي وممكن نتعامل بطريقه غلط او يبقى رد فعلنا وحش او ننتقد اللي بيعمل كده. ليه؟ عشان في غلطه شايعه انه انا دايما بعتبر انه الصح هو تصرفي انا. يعني دايما يقول لك ده فلان ده عمل كذا كذا كذا، انا لو مكانه بقى كنت مش عارفه. انت لو مكانه، بس انت مش مكانه وانت مش هو. هو شخصيه مختلفه عنك، فما ينفعش انك تعمل نفسك مزوره تقيس عليها تصرفه الحقيقي. فبنقول انه احنا بنتعامل يعني بالفكره دي، بنتعامل بطريقه غلط مع تصرفات الناس، لكن لو عرفنا طبيعه شخصيته هنقدر نفهم هو اتصرف كده ليه. ايه الاخطاء الشائعه اللي بسبب موضوع ان احنا مش فاهمين انماط الشخصيات؟ اول حاجه، اول فكره شائعه غلط، ان احنا لو قرايب او اصحاب، بالذات قرايب، بالذات لو اخوات، يبقى لازم نبقى تفكيرنا واحد ومشاعرنا واحده فتبقى ردود افعالنا واحده. يعني كتير ممكن تلاقي الغلطه دي، انا كنت بغلطها على فكره، انا يعني كتير كنت ببقى بغلط هاني وهاني نفس الحكايه بيغلطني، لان احنا شخصيتين مختلفتين تماما، رغم ان احنا اخوات من نفس الاب والام ومتربيين في نفس البيت. هتلاقي ناس كتير بتيجي تشتكي لك من اخويا، اختي ده عمل كذا وده ما عملش كذا، طب وايه المشكله؟ لا طبعا هو كده اتصرف غلط، انا كان المفروض يعني هو كان المفروض يتصرف كذا، ما هو مش اخويا، ما احنا ما تربيناش على كده. دي ما لهاش علاقه بالتربيه، دي ليها علاقه بنمط الشخصيه، هو اللي بيحدد الشخص ده بيتصرف ازاي. لما بنلاقيهم مختلفين بنبتدي نسيء الفهم، سوء الفهم بيجيب غضب، الغضب بيجيب خناق، الخناق ممكن يوصل للقطيعة. طبعا ده تصور خيالي تماما، ومحدش قال أبدا إنه الإخوات لازم يكونوا شبه بعض، لا شبه بعض في الشكل ولا شبه بعض في الطباع، وأنماط الشخصيات ممكن تبقى متباينة جدا ومختلفة جدا حتى بين الإخوات. إيه أهمية بقى إن إحنا نعرف نمط شخصيتنا إحنا؟ أول حاجة إني أفهم نفسي كويس. إحنا من المرة اللي فاتت قلنا استواء النفسي بيبتدي من عندي أنا مش من عند الآخرين. ما ينفعش إن أنا أدور على غيري وأنا لسه مش عارفة نفسي، أحاول أفهم غيري وأنا مش فاهمة نفسي، أدور مش عارفة على لغات الحب اللي عنده وأنا مش عارفة اللي عندي. البداية دايما تكون من عندي. فأول حاجة بنقول أنا بفهم نفسي كويس، بكتشف الحاجة اللي أنا مش عارفاها جوايا، بعرف الميزات اللي عندي وبعرف العيوب اللي عندي. طيب لما أعرف العيوب هقدر أتدارك العيب ده، أصلحه أو أحجمه، أو على الأقل يعني لو مش نافع خالص أصلحه أو أحجمه، يبقى على الأقل بتجنب المواقف اللي بتبينه. يعني أنا عارف مثلا إن أنا من ضمن الضاع، إن أنا وسط الزحمة بتبقى أخلاقي سيئة جدا وخلقي ضيق قوي، على قد ما بقدر ببعد عن الزحمة. كل ما اقدر اعمل حاجه تبعدني عن المواقف اللي بتبين العيب اللي فيا، كل ما ده هيبقى اريح. طبعا هو الافضل ان انا لما اعرف عيبي اشتغل عليه. وهنقول في الشرح النهارده اشتغل عليه ازاي، يعني بعمل ايه. ولما اعرف مزاياي، خلاص انا عرفت عيوبي، فيا صلحها يا اما هتحاشاها او هجيبها. طب لما اعرف المزايا بتاعتي هثق في نفسي، هبطل اقارن بيني وبين المختلفين عني. دي مشكله كبيره قوي عندنا، لو انا مش فاهم حته ان غيري مش انا ومختلف عني، فهو عنده مزايا مش عندي، وانا برضو عندي مزايا مش عنده، فده بيزود ثقتي في نفسي. انا واحده من الناس، انا واحده عقلانيه، لما بشوف حد منطلق قوي وخيالي قوي وحر قوي وفاكك كده، يا سلام، يعني ببقى من جوايا نفسي ابقى كده. بس في نفس الوقت انا عارفه ان انا فيا ميزه مش عنده. انا عقلانيه، انا الناس بتثق في عقلي، انا الناس بتثق في رايي، بيجوا لي يتكلموا معايا، انا عندي مزايا انا كمان. فبطل اعمل المقارنه دي بيني وبين حد، وبطل ابص على المزايا بتاعته واقول اشمعنى هو اشمعنى مش انا، لانه انا كمان عندي مزايا مش موجوده عند غيري. طيب اهميه بقى ان انا اعرف التانيين، نمط الناس التانيين ايه. نفس الفكره، انا هعرف مزاياهم وهعرف عيوبهم، وبعدين لما هعرف الحاجتين دول هقدر استنتج التصرفات، او على الاقل ما اتفاجئش بيها. يعني ما استغربش قوي من شخص مثلا طبيعه شخصيته ما بياخدش قرار، واجي في موقف معين لازم بقى ناخد قرارات حاسمه وما ياخدهاش فزعل. لا، ما خلاص، ما انا عرفت، انا عرفت ان دي واحده من المشاكل اللي عنده، في مقابل ان عنده مزايا تانيه حلوه كتير. بقدر اتكيف مع اللي حواليا، بقدر اتعامل مع الناس القريبين في دوائري، اهلي ولا اصحابي ولا زمايلي ولا. طيب نخش بقى على الاربع شخصيات. احنا عندنا في الديسك اناليسز، ديسك دي اختصار الدي والاي والاس والسي. الدي الدوميننت او المتسيد او المتفرد او القيادي، الاي الانفلوينشال الشخصيه المؤثره، السي الكومبلاينت او التحليلي او المنطقي او الملتزم. الكومبلاينت هو الملتزم وهو في نفس الوقت التحليلي والمنطقي، والاس الاستدي اللي هو النمط التقليدي الودود. خش عليهم واحد واحد. الدي، شايفين اللي يعني الصورتين واضحين قوي، القوي، الاسد، السند بتاع اي حد فينا، اي حد عنده دي ده السند بتاعه بحاجة. حازم جدا، ما بيترددش، كل حاجه عنده محسومه، ابيض يسود، ما فيش حل وسط. هو حد بيحط جول معين، بيحط هدف معين وعايز يوصل له. حياتي دي كلها حوالين ده، حوالين احط اهداف احققها، اخلصها اروح على هدف تاني احققه، وهكذا. بيهتم بالنتائج، ما بيهتمش بالتفاصيل. عملي جدا على حساب العلاقات الاجتماعيه، ودي احد العيوب. هو كل اللي فارق معاه انا عايز احقق التارجت بتاعي، عايز احقق الهدف بتاعي وبسرعه. شخصيه مبادره قياديه، بيفرض سيطرته على الاخرين. الشخصيه دي لو يعني لو اتسابت قوي او لو يعني لقت الفرصه قدامها يتحول بسهوله لديكتاتور. بياخد قرارات بدون تردد، وسريع جدا في الردود بتاعته، وردوده حاسمه قوي. بيقبل التحديات، بيجتاز الصعوبات، طالما كل ده بيوصلني للنتيجه. شخصيه واضحه وشخصيه مباشره، حلوه قوي. فين بقى العيوب؟ شخصية فقيرة جدا في الرصيد الإنساني. ليه؟ عشان قلنا من شوية هو بيهمه الجزء العملي، وإن أنا أحقق وأنجز على حساب العلاقات الإنسانية أو الاجتماعية. شخصية مسيطرة، الصورة عاملة إزاي؟ يعني اللي هو أنت هتسمع كلامي، سمعتش كلامي أنا يعني ههبشك. لأن الشخصية دي بتحب تاخد القرار بسرعة وعايزة تنجز، كلمة إنجز دي تلاقيها دايما على لسان الدين، إنجز، إخلص. لانه بالمنظر ده هو شخصيه مش صبوره، فما بينصتش، ما بيسمعش لحد، ما بيديش. انت لو حاولت تفهمه حاجه لا مش هيسمع لك اصلا، يعني هيبقى بالنسبه له ان انت بتحاول تفهمه دي ده تضييع وقت. بيميل للتسلط، بيميل للاوامر باللغه الصارمه، وبيهتم بتحقيق النتائج على حساب المرؤوسين. لو هو مدير في مكان يعني ما بيديش اي مساحه كافيه لا للمناقشه ولا للتفاصيل. طيب لما يجي لنا حد وبيشتكي من كده، يعني انا طبيعتي كذا والناس بتشتكي مني، وساعات ما بيقولش كده، ساعات بيشرح مشكلته فتبقى هي دي مشكلة، يعني ساعات هو بيشرح المواقف بتاعته احنا بنستنتج انت طبيعة شخصيتك كذا والعيوب اللي فيها كذا، طيب اعمل ايه عشان اصلح ده؟ بنقول اذا انت عايز تواجه عيوبك وتصلحها اللي احنا بنقول عليها تتعافى منها، لازم هيبقى انت بتشتغل على ايه؟ بتشتغل على العلاقات الانسانية، بتفتح مجال اكتر للعلاقات الانسانية وتطلع مشاعر، بتدي وقت وتعاطف، بتصبر، بتسمع. دي الحاجات اللي احنا بنكتبها، يعني بنكتبها كستبس كده او كبوينتس وبنشتغل عليها اسبوع باسبوع. هتعمل ايه في البيت، هتعمل ايه في الشغل، ده بيبقى فيه واجبات وبيرجع ويقول لك في الموقف الفلاني مثلا عملت كذا النهارده في البيت، عملت كذا، عشان نتاكد ان هو ابتدى فعلا يشتغل على الحاجات دي ولا لا. وبندي امثله لكل واحد على حسب بقى، يعني بنفصل له الحلول بتاعته على حسب طبيعه المشكله اللي عنده، بس كلها بتبقى حوالين الجزئيه دي. افتح مجال اكبر، ادي وقت اطول للعلاقات الانسانيه، ابتدي اسمع، ابتدي اهتم باللي حواليك، طلع مشاعر. امثله الدي تايب او النمط المتفرج القيادي ده هتلاقيه يا اما مدير في الشغل كل كلامه اوامر ونواهي ويعني وخانقنا كلنا وقايلين عليه ديكتاتور، هتلاقيه حتى في الاطفال بيبان زعيم الشله، يعني هتلاقي شله ولاد كده ولا بنات وده الزعيم بتاعهم اللي هو بياخد القرارات، اللي دايما تلاقيهم مشدودين له وبيسمعوا هو عاوز ايه وينفذوا له اللي هو عاوزه. تلاقي بنت مثلا بدل ما بتلعب بالعروسه تعمل بنتها، لا بتلعب مع اصحابها المدرسه، ليه؟ عشان تقدر تدي اوامر وواجبات وتعاقب اللي ما بيعملش الواجب. الشخصيه بتبقى باينه من الطفوله. طيب خش على الشخصيه الثانيه، الاي الانفلونشال المؤثر. بص الصوره، واحد خطيب مفوه بيتكلم مع الناس او حد طاير في الهواء. الحقيقه الشخصيه دي من ألذ الشخصيات، جذابه جدا وممتعه جدا ومجدده جدا. احسن فنان هيطلع اي، احسن مذيع او محاور، احسن محامي، احسن مندوب مبيعات. هو حد يعني يبلفك بكلمه، يخش اي مكان حتى لو مكان ما يعرفش فيه حد، خلي كل الموجودين يتلفتوا له. شخصيه مؤثره بالمعنى الحرفي، بيحب الكلام، بيحب العلاقات، بيحب الناس كتير، بعكس الدي اللي كنا بنتكلم عنه من شويه. بيعتمد على المشاعر لأخذ القرارات. هو التارجتس بتاعته مش واضحه ومش ثابته زي دي، مش منطقيه اصلا، هي متطايره جدا لان افكاره متطايره جدا، لان هو شخصيه خياليه وجامحه جدا. وحتى اعتماده على المشاعر في اخذ القرارات، مشاعره انفعاليه اكتر منها مشاعر حب، مشاعر انفعال. بيثار شعوريا بسهوله حتى بالكلمه، يعني انت لو عايز تقنع حد اي قول يا سلام، والله ما في اجدع منك، والله ما في احسن منك، والله ما في اجمل منك. بيثار مجرد بالكلمه وبفكره الواو افكت، ان انا انبهرت بيك، دي لوحدها هتجيبه بمنتهى السهوله. بيقدر ياثر على الاخرين، عنده قابليه عاليه للمشاركه بالراي، احنا قلنا وبيحب قوي اللمه ويحب الناس ويحب يكتسب صداقات، بس هي صداقات على الوش، صداقات متطايره ومشاعره يعني مش ديب قوي، هي مشاعره انفعاليه اكتر. وقلنا خيال واسع جدا ومبدع من الطراز الاول. عيوبه، في بداية أي علاقة هو حبيب رائع جدا، حبيب أو صديق، عشان ما تبقاش برضو بنفكر في راجل وست، لا حتى في الصداقات، حتى يعني في أي علاقة جديدة بيبقى رائع في البداية، ولكن بيزهق بعد شوية، هو ما عندوش طول نفس. ليه؟ زي ما قلنا أفكاره متطايرة، خيالي جدا واندفاعي جدا، فما عندوش طول نفس. أي حاجة عنده بيعملها سواء في علاقة في شغل بتخلص بسرعة، بيزهق. هتلاقيه يعني داخل في علاقة جميلة قوي عاطفيا مثلا، وبعدين بعد شوية يزهق فيبتدي يدور على حاجة غيرها. في مشكلة تانية، الشخص ده لأنه انفعالي زي ما قلنا ممكن يتحول من قمة الحب لقمة الكره لقمة الكراهية. تقدمه في الشغل محدود، ليه؟ زي ما قلنا قرارات كتير وعشوائية وهوجائية، وما عندوش طول بال إن هو يحط، يعني لو قلت له مثلا انت بعد 5 سنين فين، انسى، هو مش هيرد عليك اصلا. 5 سنين مين؟ يعني انا عايش يوم بيوم وباخد قرار بقرار ومش حاطط تارجت بعيد قوي كده، ونادرا ما هتلاقيه يكمل في شغل، الا لو الشغل ده فعلا مديله حته الواو افكت اللي انا كنت بقول عليها من شويه، ان الناس تفضل مبهوره بيه طول الوقت. لو ده ما حصلش يعني، هو اول ما هيروح الناس هتندفع، ده العادي. بس بعد شويه ممكن لا خلاص، يعني ده كان في الاول ورئيسه هيتعامل معاه زي الباقيين، وزمايله بعد شويه هيتعاملوا معاه عادي. دي اول حاجه ممكن تخليه يفكر ان هو يسيب الشغل. الشغل كده بقى ممل ودمه تقيل على قلبه وهو مش صبور اصلا. طيب لو جه حد بيشتكي من حاجه زي دي، وعاده لما بيجي يشتكي من حاجه زي دي الشكوى بتبقى في الاساس انه علاقاته متطيره، انه مش عارف اثبت في علاقه، مش عارف اكمل اعمل ايه. اول حاجه بنقولها له ابتدي تحرى الحقائق بتاعت الموضوع اللي شغلك ده بعيد عن الانفعال. شغل دماغك شويه ووقف انفعالاتك حبه، دي اول حاجه لازم تاخد بالك منها. كلامك مع الناس يبقى صريح ومباشر، يعني ما تحاولش تكتسب إعجاب على حساب الأمانة أو الإخلاص في الكلام. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه أنا قلت من شوية ده الفهلوي الحلنجي، ساعات بنقول عليه النصاب، لأنه ممكن يدخل عليك دخلة جامدة قوي وكلها حب ومشاعر وزيطة وكل ده من على الوش، فلو اللي قدامه اكتشف ده هيبتدي يبعد. فدي من ضمن الحاجات اللي بنقولها له، يعني انت عايز تكتسب صداقات وعندك المهاره انك تكتسب ده، ما تخليش ده على حساب امانه المشاعر والاخلاص في المشاعر. ما تقولش كلمه ما انتش حاسس بيها. انت عندك يعني مشاعر حلوه استثمرها، بس ما تستثمرهاش بطريقه فيها نصب على الناس والا الناس هتبتدي تبعد. في الشغل بنقول له حاول تبذل مجهود اكبر في بحث التفاصيل والمتابعه والتركيز على هدف بعيد شوية، يعني دي برضو المحاور اللي بنشتغل معاه عليها، حتة الصبر وطول البال وحتة تحري الحقيقة مقابل الانفعالات والخيالات اللي في دماغه، وحتة الصدق والأمانة سواء في الشغل سواء في العلاقات. زي الشخصية دي لما تلاقي حد كده من الزمايل اللي هو جه جديد مثلا وأكل الجو، او حد من زمايلنا ومن نفس دفعتنا بيترقى بسرعه قوي قوي قوي واحنا كلنا عارفين ان احنا بنشتغل في نفس المجال وما عندوش يعني الكواليفيكيشنز الفظيعه المريعه دي. ليه؟ لانه عارف يكسب الناس، يعني جزء من استثماره لده ان هو بيعرف يوصل، بيعرف يقنع، بيعرف يحس قدامه انه ما حصلش، والحقيقه انه لا هو حصل، يعني هو مش احسن واحد ولا حاجه. النموذج الثاني المشهور قوي دون جوان، الراجل اللي هو كل شويه بيوقع واحده شكله وبعدين يروح حته ثانيه وبعدين يسحب واحده ثالثه وهكذا. البنت المزه اللي هي تلاقيها مثلا الوانها لبس صرخه قوي او موديلات صرخه قوي، اكسسواراتها زعقه قوي، اللي هي تحب لما تخش كده كل الناس تبص لها، فكل تصرفاتها او لبسها او شكلها او ضحكتها او اي حاجه كلها عباره عن محاولات لاكتساب الاعجاب من الاخرين. الشخصية الثالثة الاس، بصوا يعني الصورتين قلب ودباديب، ده الشخصية اللي هو عبارة عن حب، دي شخصية حب، محبوب وودود وبيحب يسمع عن الناس مش عشان كلامهم حلو، عشان بيحبهم. علاقته دافية جدا، سهل جدا تصاحبه وتثق فيه، طيب قوي قوي قوي، بيحب الناس بجد، بيستمتع قوي بالصلات الشخصية، بيستمتع قوي بالتيم وورك. عشان هو صادق في مشاعره وفي حبه هتلاقيه عنده الاصحاب الانتيم قليلين، رغم ان هو بيحب الناس كلها. ليه؟ عشان فاهم يعني ايه صاحب انتيم. الاي اللي احنا اتكلمنا عنه ده ممكن كل يوم يبقى عنده صاحب انتيم ويقلبه بعدها باسبوع اللي بعدها بشهر، لكن ده لا، الشخص ده هتلاقيه بيحب الناس كلها والناس كلها بتحبه، اه لكن عنده مجموعه صغيره دول الانتيم بتوعه مكملين معاه على طول. في نفس الوقت الشخص ده بيتجنب المخاطر أو المواجهة إلا لو فيه دعم بيسنده، بيتعاون مع الآخرين بشكل رائع، متفاني في خدمة الآخرين والوقوف جنبهم، ما يقدرش يرفض لحد طلب، شمعة تحترق من أجل الآخرين. إحنا دايماً يعني لينا كلمة أو جملة بتعبر عن كل شخصية، يعني دي بنقول عليه الدكتاتور، حتى لو هو مش دكتاتور، بس يعني دي اللي يعني زي ما نيجي نرسم رسمة كاريكاتير فنبين أكتر حاجة فاقعة في الشخصية دي، فدي بنقول عليه الدكتاتور. الآي مع احترامي لكل الآي اللي عندنا وأنا بحبهم فعلا، بنقول عليه النصاب أو الحلنجي، بلاش النصاب بالمعنى الوحش، الحلنجي. الإس هو الشمعة التي تحترق من أجل الآخرين. طيب عيوبه إيه بقى؟ ما هو جميل حلو أهو. عيوبه إنه تقليدي جدا وبيخاف يخرج من المينستريم. ليه؟ عشان ما يزعلش حد، ما يقدرش ياخد قرار بشكل واضح، وما يقدرش يخالف حد. ليه؟ عشان مش عايز يزعل حد، فبالتالي يبان شخصية مش حاسمة، مش عايز يقول رأيه، ومش عايز يضايق حد. اللي ماشي مع الرايجة على طول، ماشي مع المينستريم، ماشي مع أصحابي عاوزين إيه هعمل لهم اللي هم عاوزين، عشان مش عايز أزعلهم مني. ماهوش مبادر، ما بيغيرش يعني نادرا، يعني دول أكتر ناس بيتعبوا قوي لو ظروف حياتهم اتغيرت. لو واحد مثلا هيضطر يسافر، واحدة مثلا متجوزة حد وجات له سفرية بره ولا بتاع، بيبقوا في عذاب، لأن دول أكتر ناس يعني ألوفين قوي، أو بياخدوا على الناس قوي والأماكن قوي، مش عاوزين يغيروها. في الشغل ما عندوش حتة اتخاذ قرار، بيتجنب تماما المخاطر، وعشان كده هتلاقيه بيعمل تيم حلو مع الدين. حتى في البيت، يعني في البيت مثلا لو الراجل دي والست اس بيبقوا لطاف قوي، باستثناء حته معينه اللي هي حته المشاعر، لكن هو شايل المسؤوليه وبياخد قرارات، وهي بتقول حاضر كويس وبترمي عليه ومفيش مشكله. فكتير الاس بيبقى مستريح في التعامل مع دي، بس هي مشكلته هتبقى معاه، هنقولها في جزء تاني من المحاضره، اللي هي حته المشاعر بس. طيب نصلح العيوب ازاي في الاس؟ اول حاجه بنتكلم معاه فيها موضوع التكيف مع اي تغيير، ودي يعني بنخش له منها من كذا زاويه الحقيقه، لانه هو بيبقى بيتكلم من زاويه واحده، انا بحب المكان ده فمش عايزه اسيبه، انا بحب الناس دول فمش عاوزه اسيبه. احنا بنحاول نقنعه انه هتحب ناس تانية، هتلاقي ناس تانية تحبك، يعني برضه بنخش له من المدخل العاطفي، انه ازاي اقدر اغيره او اخليه يتعود على فكره التغيير من غير ما نيجي على حته العاطفه الجميله اللي عنده. تاني حاجه بنشتغل معاه فيها اللي هي تحقيق الذات، وقبلها البحث عن هويتك. انت عايز ازمه الاس انك في اي وقت لو كان متضايق او حاجه، طب انت ايه اللي يبسطك؟ طب انت ايه اللي مضايقك؟ هو ما حاولش يسال نفسه السؤال ده. ليه؟ لحسن يطلع اللي عاجبه ده، او الحاجه اللي هو عاوزها، او الحاجه اللي هتريحه، هتزعل الناس منه. انا مش عايز ازعل حد مني، فانا هاجي على نفسي طول الوقت، هاجي على نفسي الشمعه التي تحترق من اجل الاخرين. وده هيتعبك بعد شويه، ده هيأزمك انت تجاه نفسك بعد شويه، هتبتدي تفكر انا عايز ايه، انا مش عارف نفسي، مش عارف انا عايز ايه، ومش عارف ايه اللي بيبسطني. تالت حاجه نشتغل عليها في مجال الشغل، ازاي يقدر ياخد موقف، وازاي يقدر ياخد قرارات ويواجه. هي دي حاجه سهله بالتدريج، بنعملها بالتدريج، يعني بنبتدي نسأله بشويه تفاصيل عن شغله وطبيعه شغله والزملاء اللي معاه ورئيسه، ونبتدي برضه نعمل خطه متفصلة عليه هو خطوة خطوة، مش من يوم وليلة هيتغير 180 درجة وهيروح تاني يوم بقى ويتخانق ويجيب حقه ويعمل مش عارف ايه. لا طبعا مفيش حاجة زي دي، ده احنا شغالين ضد طبيعته، ضد شخصيته، فاحنا واحدة واحدة بنطلع مع السلمة. الحاجات البسيطة هقول رأيي ازاي، هقوله بطريقة ما تزعلش ازاي، بس تكون واضحة. واحدة واحدة بنبتدي نتدرب، لحد وهو اصلا يعني الشخصيه دي لذيذه قوي، في انه يجي يعمل حاجه زي كده وهو متخيل بقى انها هتعمل مصيبه، وهي حاجه صنططه قوي، فيجي لك بعد كده فرحان قوي، الناس ما زعلتش مني، ده ما حدش اتضايق، لان هي دي ازمه حياته، لو حصل حد يزعل مني. فمنين ما بنحقق خطوه بنخش على اللي بعدها، على اللي بعدها، لحد ما يبتدي ياخد على فكره انه اه يقدر يقول رايه من غير ما يزعل حد. امثله الشخصيه دي ايه؟ المتمسكين بالعادات والتقاليد، حراس العادات والتقاليد عندنا هم الاس. اللي ما يقدرش يكسر تقاليد الجواز والنيش ومفرش السرير. اللي متمسك قوي بافكار الماضي واراء اهلي وابويا وامي كانوا بيعملوا فانا لازم اعمل زيهم. اللي تيجي تناقشه في اي حاجه وهو مقتنع انها غلط، يقول يعني حاجه من الحاجات اللي بيعملها، اه والله هي فعلا حاجه وحشه قوي ويا ريت الناس تبطلها، بس هنعمل ايه بقى، ما كل الناس بتعمل كده فاحنا هنعمل كده. يعني هو مستني المينستريم يتغير، هو مش هيتغير، هو هيمشي مع المينستريم، اتغير انا همشي معاه، ما اتغيرش لا انا مش هغير. اخر شخصيه السي، الكومبلاينت، الملتزم، التحليلي، العقلاني. هو شخصيه يحب الوحده ومنعزله، بيلزم نفسه بشكل مش عايزه اقول مرضي بالرولز، بالتعليمات، مش بالعادات والتقاليد. الشخصيه دي ملهاش علاقه لا بالناس ولا بالعادات والتقاليد خالص، ويفرق معاها حاجه واحده بس، صح ولا غلط؟ هو يعني زي ما قلنا الدي الدكتاتور والاي المنصب ولا الحلنجي والاس الشمعة التي تحترق من أجل الآخرين، السي هو القديس في الشخصيات الأربعة. يعني إيه القديس؟ لازم أبقى صح. ده اللي لما الحكاية بتأفور معاه قوي يقلب perfectionist. تلات أرباع السي بيحدفوا ناحية الperfectionism، لازم أكون صح، لازم أكون 100%. منطقي ما بيتجاوبش مع الخيال، فلو طرحت قدامه فكرة جديدة يقول لك جبتها منين؟ يعني اتجربت؟ عندك يعني حاجة منشورة وفيها الكلام ده؟ دي نظرية مثلا؟ طب عندك البحث بتاع النظرية؟ لازم تجيب له أدلة، مفيش حاجة كده طايرة قدامه، فين الدليل؟ يصلح كمطور بس مش كمبتكر. مين المبتكر؟ الآي. عادة بنقول التصور المثالي في أي مثلا مكان شغل، مين هيكون المدير؟ الدي، دي تايب هو المدير، ده اللي بياخد القرار. مين اللي هيطلع أفكار جديدة؟ الآي. مين اللي هياخد الفكرة دي يحللها ويدرسها ويقول تنفع ولا ما تنفعش ويدور على الأسانيد العلمية بتاعتها والكلام ده كله؟ هو السي. مين اللي هينفذ؟ الاس. فهو السي مطور لكن ما يقولش فكرة جديدة من دماغه، مستمع من الطراز الأول. ليه بقى؟ مش حبا في الناس، مش زي الاس، بيسمع عشان يجمع معلومات، عشان هو شخصية عقلانية تحليلية منطقية، بيوزن كل الاحتمالات قبل ما يعمل أي حاجة. وهنا دي مشكلة جامدة قوي، هو زي الاس في حتة إنه بياخدش قرارات بسهولة، هو الاس ما بياخدش قرارات خالص، السي بياخد قرارات ببطء شديد. ليه؟ عشان أنا قبل ما أخد أي قرار لازم أكون مجمعة كل المعلومات المطلوبة عشان أخد القرار ده. فتخيلوا مثلا، يعني أنا النموذج اللي هقوله لكم ده في حياتي فعلا، اتنين صحاب وصحاب قوي، واحدة فيهم دي والتانية سي، المين بتاعها يعني. فالاتنين كانوا عاوزين يشتروا عربيات، فدي نزلت تشتريها في نفس اليوم اشتريتها، اللي هو نزلت بصت على أجانس اتنين خلاص اشتريت يوميها. كانت جاية بتحكي لي إن صاحبتها دي بقالها مدوخاها معاها 6 أشهر بتدور وبتقرأ وعمالة تشوف ريفيوهات، وأحسن تطلع دي فيها مقلب، أحسن تطلع دي فيها عيب، ما يمكن مش عارفة مين أحسن. ولما قربت تاخد قرار كانت الدنيا اتغيرت، يعني كان بقت في حاجات جديدة وأوبشنات جديدة نزلت، فرجعنا ندور من أول وجديد. فهي دي مشكلة السي في أخذ القرار. ثابت في غايته بيوصل للنهاية، ده زي الدي، اتنين حاطين تارجت ورايحين عليه، ولكن الدي رايح له بسرعة شديدة يهمه إنه ينجز، والسي رايح له ببطء شديد يهمه البرفكشنزم. مستقل، ما بيسمعش كلام حد، رأيه من دماغه، ولكن بعكس الدي بيشاور كتير، بيسأل كتير. يعني ما فيش مشكلة إنه ياخد ويدي مع الناس في الكلام ويسأل ليه عشان أجمع معلومات. في الناحية الاجتماعية لا، هو مش مبادر، الناس هي اللي بتبادره يعني من نفسه، مش هيقول للناس مثلا تعالوا نخرج ولا تعالوا نروح في حتة ولا بتاع، هيستنى لما يتعزم ويمكن يروح يمكن لا. ما بيقتنعش بسهولة، وأحد الحاجات اللي يعني الأساسية في الشخصية دي الناس بتقول عليه عنيد. هو مش عنيد، يعني دي من ضمن الحاجات اللي قلناها في الأول خالص، إنك لما تشوف تصرفاته فتبتدي تهاجمه، عنيدي وما بيسمعش كلام حد. هو بيسمعش كلام حد عشان صوته من دماغه، عشان قاعد بيفكر يعمل ولا ما يعملش. عيوبه، قلنا ان هو منعزل، ما بيحبش الاختلاط، بيهرب من المناسبات الاجتماعية، يكاد يكون انعزالي. طب ليه؟ عشان عايز يقعد مع نفسه يفكر، ده الاساس. لو هو رايح في حتة هيستفيد منها معلومات، يعني القعده مش مجرد رغي كده وطق حنك، يعني هتلاقيه عايز يروح. لكن في غير كده لا، معظم المناسبات الاجتماعيه ما هو مجرد ان هو كلام ودردشه وتبادل مشاعر وكلام من ده، هو ملوش في الحاجات دي، عاوز يقعد مع نفسه يقرا يفكر يعمل اي حاجه. العيب الاساسي هنا بقى، بسبب بحثه الدائم عن الكمال، فهو ناقد قاسي جدا، مش بس على الناس وعلى نفسه، عايز كل حاجه صح. اكتر حد غير راضي عن نفسه وغير راضي عن اللي بيعمله. احنا بيجي لنا ناس ساعات في المركز، يعني يقول لك انا حاسس ان انا فاشل جدا. احنا الفاشل جدا ده لازم نناقشه في حته، فاشل فاشل في ايه بقى؟ يعني نفنط بقى حياته حته حته كده، سواء بقى في العلاقات، في الدراسه، في الشغل، في اي حاجه، تكتشف انه عامل حاجات يعني مبهره يعني مبهرة، دي كلمة قليلة كمان. كل ده ومش عاجبك؟ ما انا كان ممكن اعمل احسن من كده، ما انا كان ممكن اعمل اكتر من كده. فهو حد ما بيرضيهوش، يبقى يعني عندوش سقف، ما بيرضيهوش حاجة، هو لازم يبقى 100%. مفيش حاجة اسمها 100%، هي الفكرة نفسها فكرة عقلانية، يعني غير عقلانية، فكرة مرهقة جدا وهتتعبك. فده أكتر واحد هتلاقيه بينقد غير الآخرين، بينقد نفسه بشدة ومش عاجبه أي حاجة. قلنا إن هو بطيء في اتخاذ قراراته. في مجال الشغل بقى فيه مشكلة، يعني في أزمة هو بيتحط فيها دايما، هتديله حاجة عشان يعملها، فهو عاوز يعملها 100%، فهياخد وقت أطول. فتبص تلاقي المدير بتاعه بيأنبه إن أنت ما بتشتغلش، فدي مصيبة. يعني أنا فاحت نفسي وموت نفسي، ده غيري بيقعد يعمل أي كلام ويقلب الحدوتة ويدي لك أي كلام فارغ. هنا دي الأزمة اللي السي فيها طول الوقت، البرفكشنزم مقابل التايم لاين بتاعه. يعني إحنا دايماً بنحاول نشتغل معاه في الحتة دي، إن الوقت مهم، زي ما إنك تطلع حاجة صح مهم، زي ما الوقت مهم. فأنت يعني لو خيرت مديرك، هديك الحاجة 100% بس بعد ما الوقت يعدي بكام شهر، ولا هديك الحاجة 80% في الوقت المناسب؟ ديفينتلي هيقول لك لا، اديهاني في الوقت، لأن الوقت نفسه ده يعني بيترتب عليه حاجات تانية. فدي بتبقى أزمة دايمة عند السي، وطول الوقت بيلام على شيء، برغم إنه الشيء ده إن هو فاحت نفسه بزيادة عشان يطلع الحاجة صح 100%. طيب، الشخص ده من أكتر الناس على فكرة، أكتر ناس بتجيلني هم السي، لأن هم زي ما قلنا بينقضوا نفسهم بشدة طول الوقت، شايفين إن هم غلطانين طول الوقت، فبيدور بقى أصلح الغلطة من السي. أول حاجة بنتكلم معاه فيها تحسين علاقاته الاجتماعية، ونبتدي يندمج مع الناس. لو هو شخصية يعني انعزالية وأحيانا بيميل للاكتئاب. تاني حاجة حتة النقد، إنه أنا يعني بفهمه، دي حاجة أساسية، بفهمه موضوع أنماط الشخصيات، وإن أنت مش المزورة. هو عشان واحد يعني بيدور على الصح قوي والقديس اللي ما بيغلطش واللي مش عارف إيه، فمتخيل إنه أي حد بيغلط دي تبقى مصيبة. دي أول حاجة بقى بنفهمها له أنماط الشخصيات، وأنت مش مزورة الناس، يعني هتقيس الناس عليك، مش حاجة اسمها كده. كل واحد في اللي مش عاجبك دول فيه ميزة مش موجودة عندك، وفيها عيوب مش موجودة عندك. كل واحد له مزورته هو، مش مزورتك أنت خالص. تالت حاجة بنتكلم فيها إنه يبتدي يسرع شوية في قراراته، وفكرة إن أنا لازم أبقى 100% دي فكرة ملهاش وجود أصلا في الدنيا. No one is perfect، مفيش حاجة هتطلع 100% مهما عملت. فخلينا دايما نحط الإتقان جنب الوقت، فبنحط له الحتة دي، ولأن هو عاوز يبقى ماشي صح، لو قدرت تقنعه بأن الوقت له أهمية زي أهمية الإتقان، هيتخلص من العيب ده. في حاجة مهمة طبعا في الشغل، هي حتة التيم وورك. الشخص ده مش بيرضي شغل أي حد، ده مش راضي عن شغله هو، هيرضى عن شغل الناس التانيين إزاي؟ فحتة التيم وورك دي بتبقى عنده يعني مش نفع، مش عشان هو أناني ولا عاوز هو اللي يبقى في الشغل، عشان هو مش واثق إن هم هيطلعوا الشغل زي ما أنا هطلع. فدي برضو من الحاجات المهمة جدا اللي بنشتغل عليها معاه، التفويض. ومفيش مشكلة إن حد يجيب لك الحاجة معمولة 70-80%، لأن أنت كسبان وقت هتشتغل فيه أكتر في الحاجة الأهم. فشوف يعني نبتدي نشوف الأهم في الأقل في الأهمية، فوض في الحاجات الأقل أهمية، أو الحاجات اللي مش محتاجة براعة شديدة أو إتقان شديد، عشان يبقى عندك وقت تتفرغ أنت فيه لأبحاثك والحاجات اللي بتعملها. فده برضو المدخل العقلاني اللي بنخشله منه في الحتة دي. مثال الشخصية التحليلية إيه؟ هتلاقيه حد تظبط عليه الساعة، طالما بتظبط عليه الساعة وتلاقيه بيتخانق مع الباقيين عشان مش بيجوا في الميعاد، ده سيتا. هتلاقيه شخص ملتزم جدا لدرجة تخنق. هتلاقيه شخص يعني طول الوقت يا إما عمال بيجلد في نفسه، يا إما عمال بيجلد في الناس اللي حواليه. السي ما بيستخباش الحقيقة، بيبقى باين قوي في وسط الناس، وسهل إن إحنا نعرف نمط الشخصية دي من تصرفاته الاستريكت أو زيادة عن اللزوم. طيب، إحنا دلوقتي في استراحة، في أي أسئلة؟ استراحة وقت قد إيه؟ هو هتفرق في ايه؟ يعني هحط الموبايل بعيد شوية ولا أفضل ماسكاه؟ احنا بنجاوب على اسئله، دي مش استراحه حنان، دي استراحه هنجاوب على اسئله. اوكي سوري معلش انا كنت غلط. نتيجة اتفضل. طيب هي انماط الشخصيه دي لو ما لهاش علاقه بالتربيه زي ما حضرتك قلتي كده، ليها علاقه بايه؟ هل هي جينات؟ هل هي حاجه مراكز مخ، حاجه كيمياء مخ ولا ايه؟ ده جزء. الجزء الثاني انت شرقتيني خالص، تنسي اس. سي اس دي حاجة وحشة، سي اس حاجة وحشة. انت قلتي لي حاجه حلوه وطازه وبسمسم، طلعت حاجه تانية خالص. لا طازه ولا بسمسم ولا حاجه. سي اس يعني معناها ان انت شخصية حبوبة جدا وعاقلة جدا، دي تبقى حاجة وحشة. لا حلوه بس انت ما قلتيش كده. طيب ده السؤال الاولاني، يعني بعدين بقى هقول لك اسئله تانية. طيب السؤال الأولاني اللي هو ليها علاقة بإيه؟ أه هي وراثة، هي مين اللي وراثة بيدخل فيها؟ بصي ما فيش حاجة ما بيدخلش فيها تأثيرات من البيئة حوالينا، بس الأساس بتاعها وراثة. طيب أنسام مساء الخير يا دكتورة هالة. الفل. هو الجي سي ده ايه بقى؟ يعيش ازاي؟ انا فعلا عشت حياتي كلها تقريبا مع نفسي. يعني حتة اختلاطي بالناس دي لسه مؤخرا عن طريق صالون تفكير عشان لقيت ناس اعرف اتعامل معاهم. غير كده ممكن كنت اقعد بالعشرة والخمستاشر سنة بحب الناس جدا بس من بعيد لبعيد، لاني اجتماعيا انا شخص ممكن ابقى حساسة جدا، بتعامل بخاف اضايق اللي قدامي، بس اقل حاجه ممكن كانت تضايقني فمش يعني، وببقى واخده بالي من الاشارات اللي ورا الكلام فبتجنب ان انا انعزل. ممكن اكون ببقى صداميه شويه لاني بشوف البرفكشن، ان انت ما ينفعش تتكلم بشكل مش منطقي وتحاول تقنعني بكلام فارغ. يعني ده اللي خلاني، انا عيلتي عيله تقليديه، يعني احنا في العيله بيعتبروني ان انا مش من العيله اصلا. يعني ما بنقعد كده مع بعض، ما فيش اي حاجه ممكن تجمعني مع اي حد خالص في يوم يعني. فلحظه، فدي عملت لي مشكله اني يعني بتسمع اكتر من ان انا يعني لحظه، اني يعني لو اللي قدامي مش هيقول كلام منطقي لا يعني ما تكلمنيش. فاتشفت في فترات طويله ان ده نوع من الكبر او التعالي، رغم اني حقيقي مش جوايا احساس بالافضليه، يعني انا من جوايا عمري ما حسيت ان انا افضل، بس بحس ان انا عايزه اكون كويسه لنفسي مش عشان اكون افضل من حد. يعني مش هدفي ان انا اقول للناس انا كويسه وانتوا وحشين، دي بالعكس انا بحب قوي اساعد، يعني عايزه اشوف الناس حواليا كويسه ومبسوطه، ولو اقدر اساعدهم يعني هحاول اساعدهم، بس ما بحبش مثلا ان حد مش كويس ياخد مكانه مش بتاعته، دي ما بعرفش انافق في الحته دي، ما مش عارف يعني حته الوحده دي والانطوائيه دي يعني انا عانيت منها كتير. السؤال يعني انا لو ما لقيتش الناس اللي حواليا متقاربه هرجع تاني للوحده، واختياريه جدا بالنسبه لي، فهل ده ممكن يتغير؟ مش عارف. طيب كل اللي سألتي فيه ده الجزء الثاني انسان، بس يعني انت بتتكلمي يعني انت النموذج الواضح جدا للسي، دي كلها ازمات السي، اللي هو لازم اللي حواليك صح، لازم التصرفات تبقى صح، لازم تبقى منطقي وانت بتكلمني، ما ينفعش تكلمني بشكل لا عشوائي ولا عاطفي ولا ده السي. انت بالظبط شرحتي السي. حتة بقى اتصرف ازاي واتعامل مع الناس ازاي والتصادمات دي النص التاني من المحاضرة، فممكن بس يعني نأجل السؤال ده لحد ما نخلص ده انا في خالص. دي انا في دي ودي كمان دوميننت. معلش اصعب يعني. معلش يا دكتورة هلا انا بتدخل هنا، هل تحبوا ان انا اوقف التسجيل في وقت لا لا لا الأسئلة؟ لا الأسئلة مهمة، اللي متحرج من سؤال معين ومش عاوز يقوله بحيث انه هيتسجل، يعني احنا بنكمل المناقشة بعد ما نخلص المحاضرة وما بتكونش متسجلة. احنا ممكن السؤال لحد يعني محرج ومش عاوزه يتسجل يستنى لاخر المحاضره خالص، نوقف التسجيل وبعدين نكمل احنا الاسئله بتاعتنا. نسيع يا لطفي. طيب اللي بعد كده هبه. هو انا اللي اشرت بس لقصه ان ممكن نوقف التسجيل في الاسئله علشان مش قصدي الاسئله، قصدي المداخلات على الاعتبار بس الواحد لما يجي يسمع التسجيل يحس المحاضره على بعضها، مش قصدي يعني ان في احراج من السؤال. السؤال بتاعي هو هل البني ادم فعلا ممكن يطلع انماط شخصيه معينه وبعد فتره من الشغل على نفسه الانماط دي تتغير خالص وتتحول للعكس؟ بص يا ستي، هو اولا في يعني احيانا يقول لك ايه ده انا اتغيرت، ده انا ما كنتش كده. اوقات بيبقى لا، هو انت كان عندك ده بس ما كانش المجال واضح، يعني ما كانش باين قوي. احنا في انماط الشخصيات مش نمط واحد، وكلكم عملتوا الاختبار وفي اللي طلع 2 وساعات بيطلع 3 ده ساعات بيطلع 4، بس الفكره انه بيبقى فيه يعني تايب معين هو اللي واضح قوي والباقيين بيبقوا مش باينين، مش يعني لسه مستخبيين، لسه الشخصيه ما اكتملتش. كل ما بكبر كل ما بخش في مواقف اكتر، كل ما يعني باوعى لنفسي اكتر بطلع اللي جواها اكتر فبتطلع بقيه الحاجات المستخبيه. ده اولا جزئيه هل انا اقدر اشتغل على شخص على عيوب شخص؟ اصلا مش هشتغل على مزايا ضيعها، اللي بيشتغل على عيوب، فانا عايز اتعافى من عيوب معينه، هينفع اعمل ده؟ ينفع. اولا الاول شوفها عيوب، ما ينفعش انك تشتغل عليها وانت مش شايف، دي اول حاجه. وتاني حاجه دي محتاجة مجهود ومحتاجة زي ما بيقولوا مصابرة، متابعة، إن أنا بالوقت وأفضل يعني إحنا ساعات بنقول له طب هات ورقة وقلم أو نوتة يعني واكتب يوم بيوم بيوم عشان تشوف أنت عملت إيه ووصلت لحد فين. ومفيش مشكلة خالص يعني زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت في الاعتذار مثلا، حتة إن أنا ما أكررش الغلطة دي تاني، طول ما أنا بطلع لقدام ما قلقش لو رجعت خطوتين لورا، انا كسبت كذا خطوه لقدام لسه، فما فيش مشكله ان انا اكون عايزه اتعافى من عيب معين. انا واحده من الناس اهو، انا المين بتاعي السي، وكانت اهم او اوحش حاجه عندي حته النقد، حاده جدا في النقد بتاعي. دي الحاجه اللي انا اشتغلت عليها كتير. اشتغلت بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لسه يعني بمعنى ان انا مش شايفه الغلط، لا شايفاه طبعا، بمعنى اني بشوف حد قدامي بيغلط انا مش فارق معايا، لا هو يعني من جوايا هبقى متضايقه وكل حاجه، ولكن طول الوقت بفكر نفسي انه اولا no one is perfect، ولا انا perfect، ولا المفروض ان انا افضل اصلح للناس. انا مش ابله حكمه، التشبيه الغريب اللي انتوا لازقينه فيا ده، انا مش الابله ولا النظره اللي حضرتك تفضل تصلح للناس، ومش هتطوع ان انا اقول رايي الا لو حد بيطلب رايي، ولما هقول رايي مش هتمسك ان اللي قدامي لازم يعمله، انا قلته خلاص، لما طلب مني قلته بامانه، لكن مش هفضل ازن عليه عشان يعمل حاجه. فاه انت بتشتغلي على عيوبك، بتقلليها بتحجميها يعني بتحطيها في حجم مقبول ومعقول. حته اتغير ابقى النقيض دي اللي بنقول عليها اكت از ات. انا شخصيتي 70% سي و30% دي، الشخصيتين دول مش اجتماعيين. تتخيلي ان الشخصيه دي هي المسؤوله مثلا عن خروجات ولا عملت صالون القاهره، انا بشتغل على عيوبي هنا، مش يعني ده مش العادي ان انا نفسي اخرج واتنطط واروح واجي، انا بشتغل على عيب فيا علشان عايزه اتخلص منه، فعايزه اكت از اف ان انا اي او اس. فانت بتشتغلي على الحاجه دي وتبتدي تمارسيها لحد ما تبقى حاجه يعني مهاره مكتسبه، يعني مش موروثه زي انماط الشخصيات العاديه، بس بقت مهاره مكتسبه عليك. بس طيب رانيا. طيب انا ماشي الحاجة. طيب كنت هكلم هرد على حضرتك، يعني معنى كده ان مجرد ان الواحد يبقى اوير باللي هو بيعمله ده هيساعده كتير ان هو هيحصل تغيير، اني انا اوكي خلاص انا فيا العيب ده بس مش او فيا الحته دي مش همشي وراها، بصي هي دي اخلصها مع نفسي، دي اول خطوه بس مش الخطوات كلها. يعني اول حاجه انك تبقي شايفه ان في عيب، وبعدين تحددي ايه هو العيب، وبعدين تقرري ان انت تغيري العيب، هي خطوات. اول حاجه بس اقول انا عندي مشكله، وبعدين احدد المشكله، وبعدين اشتغل عليها. تمام اوكي ماشي شكرا. هو انا كان سؤالي نفس سؤال هبه، هو انا كنت في فتره من حياتي كنت حاسه حاسه يعني من نمط الشخصيه كنت حاسه ان انا اس اي، كنت منفعله، كنت يعني عاطفيه جدا وبتكلم بمشاعري قوي واندفاعيه جدا في مشاعري، وكنت اجتماعيه قوي، وانا اللي كنت بليد كل الخروجات وبتعرف على ناس في كل مكان. بس حاليا انا دي سي، بقيت منعزلة جدا، بقى نادر جدا لما ادخل حد حياتي ويكمل بقى في حياتي، اللي هو يعني التعامل على قد الموقف وخلاص بالنسبة لي الموضوع انت. فانا مش عارفة هي ممكن الشخصية فعلا تتغير، ولا زي ما حضرتك قلتي هي بتاكت از وكونك كنت عاطفية جدا ومحبة جدا، وفجأة يعني مش فجأة يعني، لكن بالوقت يعني بقيت منعزلية، لا بأكت أز. ده مش تغير يعني، انت ما تبدلتيش وبقيتي شخصية تانية، انت بس بتتجنبي حاجات معينة يعني، اللي هو نظام مش عايزة اوجع دماغي، الناس يعني جابت لي مشاكل فلا يعني مش عايزة، لكن ديب انسايد انت لو في وسط مجموعة مريحاكي ترجعي السبب. ممكن، لان انا بحس ان انا كده قوي لما برجع لاصحابي بتوع الكلية. طب انا عندي سؤال تاني، هو امتى بقى الانماط الشخصيه بتظهر في الاطفال، وعشان نتجنب بقى او نخليهم يتعاملوا مع عيوب الشخصيه بتاعتهم؟ يعني من سن كام ممكن اقول الطفل ده شخصيته كذا؟ والنبي سيبيه يتشكل لحد ما يخلص المراهقه بتاعته. ما تكتبيش على نفسك. مش بلحق نفسي انا لحد انا بصراحه نفسي لسه مش عارفه اتعامل، يعني لسه ما كملتش 3 سنين ولا انا حاسه ان انا خلاص تعبت. عايزه تتعاملي افهمي بس اللي هو بيتصرف. بصي اسئله مش صعبه قوي للدرجه دي، هل هو عاطفي ولا مش عاطفي؟ عاطفي يبقى احنا بنتكلم في اس ولا اي. طيب لو هو مش عاطفي، هل هو عاقل وهادي وبيسمع الكلام وملتزم قوي، ولا دول هيبقى ياسية دي؟ يعني مش صعبة للدرجة اللي انت فاهمها، بس في جميع الحالات ما تحاوليش تنمطي حد قبل 18 سنة، لأن الشخصية بتتشكل قبل 18. اوكي، لا خلاص لسه بدري، الحمد لله ربنا يدينا الصبر. طيب سلوى، سلوى اي ايوه صح يا لسه، صباح الخير. هو أنا كنت عايز أسأل، بس أنا حاسة أن النتيجة بتاعت التيست بتاعي مش منطبقة بعد بس سمعت، فممكن أعيده تاني ولا يعني مش عارفة هو غلط؟ ثلاث أرباع الناس أساسا بتعيد الاختبار بعد ما نشرح المحاضرة. ماشي أوكي شكرا. نتاشا انت مش سألتي قبل كده حبيبتي، استني ناخد اللي ما سألوش لك. مش أنا قلت لك السؤال الأول، السؤال التاني بقى انا لما بعمل. طيب والله ياسر يا دكتوره، معنى كلام حضرتك ان في زي مثلا نقول تكامل ما بين الشخصيات الموجوده دي، فهل هناك مثلا يعني ممكن نقول مثلا في نسب في شخص معين فلو اتحققت يبقى ده يعتبر مثاليه، وهل ده موجود بالفعل ولا لا؟ حاجه سؤال تاني سريعا برضو، في أكيد تعارض ما بين شخصية والتانية، إزاي نفهمها دي؟ أكيد يعني مثلا واحد ومراته مثلا بيبقوا ده شخصية ليها رموز معينة وهي ليها شخصية رموز معينة، فممكن يحصل تعارض، أو صديق أو زميل في الشغل أو حاجة زي كده. ده السؤالين اللي عندي. السؤال الأولاني احنا قلنا تكامل ما بين الشخصيات، وهل في نسب معينة ممكن نقول عليها لو اتحققت في شخص معين، وهل ده موجود بالفعل؟ تعتبر شخص مثالي يعني؟ أنا عايزة جاوب، سيبنا جاوب. حاضر تفضل، أنا مش سامع حضرتك بس كويس تفضل. أولا حدوتة إزاي نحقق المثالية في الشخصية دي إنسانة، فكرة المثالية فكرة لا عقلانية، والأفكار اللا عقلانية دي أكتر حاجة ممكن تدمر لك حياتك. مفيش حاجة اسمها مثالية في الشخصيات، كل شخصية فيها مزايا وفيها عيوب. إحنا ممكن نبقى كويسين إزاي، نشتغل على العيوب بتاعتنا نقلل، ودي مش بتتحسب بنسبة دي. بص أي مشكلة لما بنيجي نشتغل عليها أو عيب بنشتغل عليه، المقياس بتاعنا حللنا مشاكلنا لحد فين، المشكلة المتكررة وقفت ولا لسه شغالة، الناس اللي احنا كنا بنتصادم معاهم لسه بنتصادم معاهم ولا الدنيا هدي، احنا بنعرف احنا شغالين صح ولا لا من خلال المشكلة اللي الشخص ده كان جاي بيها من الأول بتنحل، ولا إحنا لسه واقفين في مكاننا؟ إحنا كل شغلنا بيبقى على إيه؟ على هنتعافى من العيوب إزاي؟ لما إني أوصل لفكرة المثالية، مفيش حاجة اسمها كده أصلاً في علم النفس حتى، مش في المشورة بس. المثالية دي يعني إحنا عندنا مدرسة كده بنشتغل بيها في السايكولوجي، اللي هي العلاج المعرفي السلوكي. العلاج المعرفي السلوكي ده بيشتغل على الأفكار اللاعقلانية اللي مسودة عيشة أي حد. أحد الأفكار اللاعقلانية المشهورة جداً هي perfectionism. No one is perfect. مفيش مثالية، محدش فينا مثالي، ومفيش شخصية أحسن من شخصية، ولا أحلى من شخصية، ولا أريح من شخصية. كل واحد فيه مزايا وفيه عيوب. النص التاني من سؤالك ده في النص التاني من المحاضرة، اللي هو مين هيتوافق مع مين، ومين هيتخانق مع مين، وإزاي نصلح العلاقة بينهم لو هي علاقة غير قابلة للانفصام، أو هم عاوزين يكملوا مع بعض. ده النص التاني. طيب آية، مساء الخير. انا عندي سؤالين. السؤال الاول، ازاي الواحد يتخلص من جلد الذات؟ يعني انا حاسه ان انا بدات هندل الدنيا مع الناس اللي حواليا، ويعني بدات اشوف عيوبي واتلاشاها معاهم، بدات اهدى مع الناس، لكن مع نفسي لا، حاسه ان جلد الذات عالي جدا عندي. السؤال الثاني، هل الواحد لو حد عمل الاختبار ده ليا، بمعنى هل الناس ممكن يشوفنا بشكل مختلف عن اللي احنا شايفين بيه نفسنا؟ يعني انا مثلا لو الاختبار ده تاني حد جاوب عن الاسئله باللي هو شايفني بيه، ممكن يطلعني شخصيه مختلفه عن اللي انا مطلع عن نفسي. بس كده تمام، شكرا. بحييك بشده على السؤال الثاني بتاع هل انا لو حد بيعمل الاختبار ده عني هيقول حاجه تانية ولا لا. هي دي ملهاش علاقه قوي بنمط الشخصيات قد ما ليها علاقه بنظريه في علم النفس اسمها نافذه جوهر. لو انت يعني حابه تقري في الموضوع ده، دوري اعملي سيرش على نافذه جوهري، ودي ليها على فكره تيست حلو جدا. احنا بنقسم اللي جوانا او الصفات بتاعتنا يعني لاربع نوافذ: المضيئه، دي اللي انا شايفاها اللي اعرفها عن نفسي واللي كل الناس تعرفها عني، دي الصفات اللي الكل عارفها. وبعدين في الجزء المخبأ، ده اللي انا عارفها عن نفسي وده اللي ما بخليش الناس تعرفه عني. وفيه الجزء الأعمى، وده اللي أنا مش شايفاه والناس شايفاه فيا. وفيه الجزء المظلم خالص بقى، ده اللي أنا شايفاه ولا حد شايفه ولا حد هيعرف يجيبه إلا المحلل النفسي. السواء النفسي إنه تكون الجزء المضيء، الربع المضيء، ما هي بتبقى أربع تربع، نفذة متقسمة أربع تربع. صح إن جزء المضيء يبقى كبير قوي على حساب التلات مساحات التانية. لو هو صغير، لو أنا مش شايفة في نفسي قد اللي الناس شايفة، يعني الناس شايفة فيه حاجات أكتر بكتير، يبقى أنا الجزء الأعمى عندي عالي قوي في مقابل الجزء المضيء اللي أنا شايفاه، وهنا أنا لازم أحتاج لحد يساعدني، لمشورة متخصصة، يعني حد متخصص يساعدني. عموما بداية الموضوع ده زي ما قلت، اقري في نافذة جوهري واعملي الاختبار لو عايزة. بس الاختبار ده ما بتبقيش انت بس اللي بتعمليه، ده انت بتبعتيه لكل الناس القريبين قوي منك، الايزون بتاعتك، يعني العيله المقربه، الاصحاب المقربين، ما تبعتيهوش لحد ما يعرفكش. لو لقيتي انه معظم الناس شايفاني صح، ومعظم اللي انا كتبته عن نفسي هو نفس اللي كتبوه عني، خلاص تمام، الدنيا زي الفل. لو لقيتي لا، واكتشفتي انه هو طبعا احنا ما بناخدش راي واحد، احنا زي مثلا هتبعتيه ل 10، لو ال 10 دول متفقين على اربع خمس صفات انت مش شايفاهم في نفسك في الاختبار بتاعك، يعني هو كل ده بيبان لك اوتوماتيك طبعا اونلاين، ده معناها انه انت ايوه مش قادره تشوفي نفسك صح، محتاجه حد يعني يبتدي ينكش جواكي عشان تشوفي نفسك صح. طيب السؤال الاولاني كان ايه؟ ازاي الواحد يتخلص من جلد الذات؟ يعني انا بقى اتعامل مع الاخرين بشكل افضل لكن مع نفسي. بصي، جلد الذات يعني هو النفس اللوامة مش وحشة وما تزعلش، طالما ان انت في اطار ان ده بيحصل علشان يعني اعمل حاجة احسن، يعني نقد ذاتي. لو تحولنا من النقد الذاتي للجلد اللي يخليني اقف او يخليني اسخط على حياتي او يخليني ما بتقدمش او يئست من اني اعمل حاجة او كرهت نفسي، يعني طول ما الامباكت حلو ان انا بتقدم لقدام وده نقد ذاتي بناء، اهلا وسهلا. تحولنا الى نقد سلبي او بنكسر في نفسنا او بندمر في نفسنا، لا احنا هنا لازم نعمل ستوب. لو انا واعي لنفسي وواعي للي بعمله بالورقه وبالقلم، بكتب كل الافكار اللي جت في دماغي وبفندها برضو بالورقه وبالقلم. انا فاشل، فاشل في ايه؟ في الشغل هجيب تاريخي المهني كله احطه قدامي بالكتابه واشوف هو انا فاشل ازاي، فين المقياس اللي انا قست عليه الفشل ده. في الدراسه وانا بحقق ايه في الدراسه ونتائجي شكلها ايه وبعمل ايه وايه، المساله كلها بتبقى بحكم فيها عقل وورقه وقلم وبكتب قدامي. مش قادره اعمل ده وواصله لمرحله صعبه جدا ومش عارفه احلها لنفسي، بروح لحد يساعدني فيها. دي مش حاجه يعني، دي احد الحاجات اللي يعني شائعه جدا للناس اللي بتجن حته ان انا غير راضي عن حياتي، انا شايف نفسي لا يعني انا وحش قوي قوي قوي. فدي بتبقى حاجات من الشغل عليها. بس انا بقول لك يعني ابتدي الاول بالورقه وبالقلم، شوفي ايه الفكره اللي في دماغك اللي مسيطره عليك اللي عماله تجني نفسك فيها، اكتبيها قدامك وخصصيها وابتدي فنديها برضو من واقع حالك. تمام تمام، شكرا يا دكتور. شكرا دكتورة هالة. كان سؤالي لل يعني هل ينفع لو اتنين دي مثلا لو مثلا هرتبطوا ببعض، هل ده ينفع؟ يعني هل الحكاية هتمشي ولا هيبقى هيحصل صدام؟ تاني حاجة لو في مجموعة عمل إداري، ازاي حضرتك ممكن تحطي مثلا الأنواع دي كلها عشان العمل ينجح؟ هل ده ممكن؟ هل في تكامل ما بين الشخصيات دي ولا لا؟ شكرا. واضح من السؤال يا شادي انك لسه داخل، عشان انا جاوبت السؤال ده تحديدا. لا انا داخل من الاول، ممكن اكون شغلت خدتش بالي يعني. نقول تاني حتة ازاي يعني الشخصيات تندمج مع بعض، ده نص التاني وهنقوله بالتفصيل. انما حتة الشكل المثالي للشغل، انا قلت ان مراسل العمل لازم يعني مش لازم يعني الاحسن ان هو يكون دي، ان هو متخذ القرار، وايه اللي بيدوا الافكار للشغل هم الاي لان هم الشخصيات اللي خيالها يعني متجدد، السي بياخد الافكار دي ويشتغل عليها، هم ريسيرشرز هيعملوا الريسيرش بتاع الافكار الجديده عشان يحطوها في اطار يعني قابل للتنفيذ، واللي بينفذ في الاخر هو الاس. ده التصور المثالي طبعا، لكن عاده ده ما بيحصلش يعني. الباقي بقى كله في النص الثاني. طيب اعتقد ان احنا نبتدي بقى النص الثاني. طيب أول حاجة بنتكلم فيها حتة كل نوع من الأنواع دي، إيه اللي جواه، مش عايز أقول الهاجس اللي طول الوقت أو الحوار الداخلي اللي طول الوقت بيقوله لنفسه. الدي تايب هو القيادي، كلامه كله حوالين أهدافه واتجاهاته، الحاجات اللي عايز يحققها. محدش يقدر يغير هدفي، لو الموضوع في ايدي لوحدي وما حوالياش التيم اللي معطلني ده، انا كنت اعمل اضعاف اللي انا بعمله دلوقتي. ازاي الناس اللي حواليا تشتكي من الفراغ؟ فراغ ايه ده؟ انا عايز اليوم يبقى 48 ساعة عشان انا عايز انجز. قلنا قبل كده الكلمة الاساسية عند الدي عايز انجز. يعني ايه ما اقدرش؟ يعني ايه ما اعرفش؟ مش حاجة اسمها كده. هو شخصية يعني ما شاء الله يعني قيادية جدا ومستقلة جدا وقوية جدا. ايه كل التفاصيل اللي هتضيع لي الدنيا؟ ما عنديش وقت، ما عنديش وقت لا اسمع ولا اعمل، انا عايز اخلص. الاي احنا قلنا الشخصية الانفعالية المثيرة المؤثرة اللي عايزة اثارة، عايزة واو. فدايما هتبقى ايه الملل ده؟ مش حاجة جديدة. لا مش مبسوط، لا مش ده اللي هيبسطني. الناس اللي حواليا مش حاسين بيا ليه؟ مش فاهميني ليه؟ مش مقدريني ليه؟ ليه مش بستمتع بحاجة للآخر؟ ليه اللي قدامي مش يعني مش معجب بيا بما فيه الكفاية؟ يعني ليه مش حاسس بأهميتي وبنستي و زي أقدر أشتغل بحماس؟ يعني أنا كل ما باجي أشتغل حاجة بزهق بسرعة، ما بيبقاش عندي طول بال عايز أغير، عايز أعمل حاجة جديدة. وليه يعني رئيسي مش مبقاش بيقدرني زي الأول؟ زمايلي ليه مش مبهرين بيا زي الأول؟ أنت هنبسط، كل الكلام على الواو إفكت وعلى أنبسط إزاي. الإس كل أفكاره حوالين أنا بحب كل الناس، ويا رب كل الناس تحب بعض، ويا رب الناس تحبني وما تزعلش مني. في ناس بتتخانق مع بعض على إيه؟ والله ده الدنيا دي متفاتة ومش مستاهلة، هو في أحسن من إن إحنا نبقى حلوين وبنحب بعض ويعني والدنيا جميلة. حتة تانية بقى اللي هي أنا حيران، أنا مش عارف أنا عايز إيه، أنا مش هفهم نفسي أصلاً، مش قادر أقرر، مش قادر أقول أنا عايز إيه. وقلنا يعني في النص الأولاني هو خايف يدور على اللي هيبسطه إيه، وخايف يدور على القرار بتاعه هو إيه عشان ما يزعلش حد. أنا زعلان من نفسي لأني بوافق على حاجات وأنا مش مقتنعة، بس مش قادر أقول لأ عشان ما حدش يزعل مني. سي القديس البرفكشنست، زهقت من كل الغلطات بتاعت الناس دي. هما الناس ليه ما بتاخدش بالها من تصرفاتها؟ هي الناس ليه ما بتاخدش بالها من الصح؟ هي الناس ليه ما بترعيش الصح وتبقى منظبطه شويه عن كده؟ ما يجوش في مواعيدهم ليه؟ ايه كم التجاوز ده في التعامل معي؟ يعني ليه ما حدش بيحترم الحدود اللي انا حطيتها وبيكسر حدودي ليه؟ مش من حق حد ان هو يجرحني بكلامه، مش من حق حد انه يفضل ينتقدني عمال على بطال. الحدود بتاعتنا ما تسمحش بحاجه زي دي. تعبان وهموت من التعب من كتر ما بدور وبشتغل وعمال اقرا واعمل السيرش بتاعي ومش قادر اخلص اللي ورايا، بس للاسف لا هقدر اقول كده ولا هقدر اخد اجازه لاني ما خلصتش اللي ورايا. دي المحادثات الداخليه، او عاده بيبقى يعني ظن انسام انتي وانتي بتتكلمي قلتي حاجه شبه كده، قلتي ان دي معظم الحاجات اللي بتبقى جواكي وبتتكلمي عنها. كأنك بتتكلمي عني دلوقتي. أنا بكلم نفسي دلوقتي حالا. طيب نيجي لحتة مهمة قوي، ده خلاص بقى شربنا خلاص الأنماط. إزاي أحفز حد ده النمط بتاعي؟ يعني أول حاجة طبعا لازم أكون عارفة اللي قدامي نمطه شكله إيه، إزاي أحفزه أو إزاي أقنعه أو إزاي أخليه يعمل الحاجة اللي أنا عايزاه يعملها. عندنا مثالين، واحد حوله لكم شفه والتاني مكتوب. الشفوي ده لو أنا عندي في المكتب بتاعي أو في مكان شغلي، يعني أوفيس بوي. الأوفيس بوي ده أنا عايزة يجيب لي كوباية مي. لو أنا عارفة أن الأوفيس بوي بتاعي دي إحنا قلنا مش عايز رغي، فاللي هو هات لي كوباية مي لو سمحت، بس مش هقول ولا كلمة زيادة عن كده. أنا بستعمل معاه لهجة الأوامر، وفي نفس الوقت أنا بقول من فضلك عشان ما تبقاش يعني بشكل مش لطيف، كوباية مي لو سمحت، ولا كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة. طيب الآي، بص بقى، محدش هيعرف يجيب لي كوباية مية مشبرة أحسن منك، يلا. فأنا هنا عملت إيه؟ واو، اديت له الواو، محدش هيعملها أحسن منك. الإس، شحتفى بقى، هموت من العطش، يخلصك هموت من العطش، هات لي كوباية مية الله يخليك. أنا هنا بدوس على إيه؟ على المشاعر. سي، طب احنا المفروض في اليوم بنشرب 8 كوبايات او لترين ماي، انت شايفني بقالي ساعتين ما طلبتش ولا كوبايه، فالحقني لو سمحت بكوبايه عشان الحق اخلص الكوبايات اللي انا المفروض ان انا اشربها على مدار اليوم. انا هنا دخلاله عقلاني تماما، ولا مشاعر ولا واو ولا اي بتاع، دخلاله بكلمه يعني بواحد زائد واحد يساوي. ده المثال الثاني، بيع في محل، ونفرض ان هو بيبيع مثلا هدوم قمصان مثلا اي حاجه، ودخل له الزبون بتاعه، هو عارف الزبون بتاعه، داخل الزبون عايز يشتري قميص مثلا في الدي، هيقول له ايه عشان يشتري وخلص؟ بص انا شايف انك تشتري وترنجز سعر مناسب، المقاس مظبوط، ما تترددش، هتضيع وقتك على الفاضي، فانجز، اديله بس كلمه انجز خلاص. احنا انت يعني عندك اللي انت عايزه خلاص. الاي تعالى كده بس تلبسها قدام المراه، اصل هي مش هتبان الا لما تتلبس عليك. بص متفصل عليك، هينطق زي الكحكه كده عليك، ولا اللون، اللون هينطق عليك، ولا التفصيل اللي هو انا عمال اديه واو واو واو. الاس الحنين ده، بص حبيبي انت عارف انا ما بتعاملش معاك كزبون، انت اخويا، يعني ده محلك وانا اخوك، انا لا هعمل عليك تاجر ولا بتاع، يعني خد مني انا، لو انا اللي هشتري انا مش عارف، وانت اخويا وحبيبي وانا مش هغش، انا دخلت له منين من العاطفه. سي متعب بقى. بص بقى يا سيدي، الخامه بتاعته كذا كذا كذا، اللي هو يعني لا مش هي مش هيخليك تعرق، وفي نفس الوقت مش هي مش هيكرمش، الالوان بتاعته ثابته جدا. انا عايزه اقول لك انه اتباع من المقاس من الموديل ده كذا الشهر اللي فات، عايزه اقول لك ان انا عندي ناس جت اشتريته فجم بعد كده اشتروا منه الوان تانية، اللي هو انا عماله اديله في ايه تفاصيل وادله، انا اللي دخلت له عاطفي ولا قلت له انجز ولا قلت له واو، عماله بدي في معلومات كلها ليها علاقه باللي هو هيشتري، ليها علاقه بالخامه، ليها علاقه بميزات الخامه، ده اللون اللي انت بتدور عليه، بان الناس اللي قبلك لما جربته هم اخذوا مني تاني، بانه مش عارفه ايه، بدي معلومات عشان هو مدخله العقل. نخش بقى في الحته اللي كلكم سالتوا عنها، التوافق. الانواع دي هتتوافق مع مين؟ ما تتوافقش مع مين؟ الدي، الدي ينفع يكون مع دي زيه؟ اه ينفع جدا يكون مع دي زيه. ليه؟ الاثنين بيتكلموا لغه واحده، والاثنين عندهم اهميه الوقت والانجاز، وعايزين نخلص وعايزين نعمل وعايزين مش عارف. طيب بس هنا في نقطه، ده كل واحد فيهم عاوز يبقى قيادي والمركب اللي عليها رئيسين تغرق. لا مش هتغرق لو حددنا الصلاحيات والمسؤوليات. يعني انا لو عندي اثنين جوم كابلز، راجل ومراته، والاثنين دي اهم ميزه هم مش واخدين بالهم منها، ان احتياجهم العاطفي قليل. يا لهوي لو واحد فيهم متجوز اس، هتبقى حدوته، لانه الاس عاطفي جدا وعايز حد يديله طول الوقت حب. لكن انت متجوز حد شبهك مش هيرهقك عاطفيا، في نفس الوقت بينجز زيك، عارف قيمه الوقت زيك، بياخد قرارات وبيشيل مسؤوليات زيك. هنخبط في بعض، يبقى نحدد صلاحيات ونحدد مسؤوليات، دي الحاجه اللي احنا بنشتغل عليها وبتجيب نتائج كويسه جدا الحقيقه. ونفس الحكايه في الشغل، نحدد المسؤوليات. هما في الحالة دي طالما أنا خلاص أنا عرفت مسؤولياتي فين وحدودي فين، الدومين بتاعي اللي أنا هشتغل فيه فين، ده ممكن جدا حتى يعني لو الطرف الثاني جه بيستشيره هيقول له رأيه وكل حاجة، بس المهم أنا محافظ على المملكة بتاعتي كده وأنا اللي بديرها. طيب هيقدر يتوافق مع الآي؟ زي ما شرحنا من شوية تركيب الشركة النموذجية، هو يقدر ياخد من خياله عشان يحط أهداف جديدة، يقدر ياخد من الطموح والحيوية دي في إنجاز مهمات كتيرة، بس هيشغله إزاي؟ أنا فاكرة إنه يعني زمان أخدت دورة إدارة، وكان اللي بيشرح لنا كان بيحكي لنا عن حد كان مهندس في أظن كان في شركة يمكن أولينا عارف أو حاجة، ورئيسه يعني عارف إن هو الشخص ده بيشتغل كده بالواو، فبقى يجيبه كل يوم الصبح في المكتب، يسلم ايدك ده الرسمه بتاعت امبارح كانت مش عارفه ايه، ده انا مش عارفه مين شافها قال عليها ايه، بس ويسيبه بقيه اليوم حاجه ما تاخدش دقيقتين، يعني اللي هو اداله الواو بتاعته على الصبح وسابه بقيه اليوم يشتغل زي العفريت. فهو الدي عايز يتعامل مع الاي، بنديله بس الحته دي، ده مش تضيع وقت، ده انجاز، انت يعني في دقيقتين ثلاثه هتديله اللي هو عاوزه، وبقيه اليوم هيبقى بينجز لك اللي انت عايز تنجزه. فبنأكد له ما يقدرش يسيطر عليه لا بالقوة ولا بالإجبار ولا بالتهديد ولا بأي عنف من أي نوع، لأنه ساعتها التعبيري ممكن يرفض وممكن يعاند. إحنا بنشتغل على بنلعب على وتر الإثارة، وإن أنا بديله قيمته أو بأعجب بيه. على فكرة أنا اديت مثل في الشغل، ممكن يكون المثل ده في البيت، ممكن لو واحد دي ومتجوز واحدة آي على الصبح برضو اديلها الكلمتين الحلوين، اسلم إيديكي أحلى فنجان شاي بشربه منك، الله على طبق اللي مش عارفه ايه اللي احنا عملناه، ان هو يديها الواو بس بقيه اليوم هتبقى كويسه. طيب يقدر يتوافق مع الاس؟ هنا فيه ميزه وفيه عيب. الميزة إنه الإس هيسمع الكلام مش هينطقه، لكن المشكلة إنه الشخصية الإس رقيقة جدا، حساسة جدا، عاطفية جدا، وعايزة كم مشاعر يعني. فإحنا برضو بنقول له حاجتين. أول حاجة، لما تيجي تتكلم لطف كلامك. دي بقى فيها تدريب. أنا فاكرة أن أنا قعدت مع كابلز مرة وكانت هي دي أحد المشاكل، كنت بدربه حتى يعني لم يقول لي إيه، أنا بقولها تعالي عايز أتكلم معاك مش عارفة إيه، زعل بقول له ماشي ممكن تقولها بطريقة تانية، طبطب كده على الكنبة وقولها تعالي عاوز يجي بس عاوز أتونس بيكي كده، عايز أخد رأيك في حاجة، وقول اللي أنت عايزه بعد كده يعني، دش زي ما أنت عايز بعد كده، خلاص اديت لها الحتة اللي هي عايزاها، حتة الحنية. فإحنا بنبربه إنه يتبتدي كلامك بلطف، يتختم كلامك بلطف، المهم إنك هتقول كل اللي أنت عايزه، واللي قدامك هيسمع لك ومش هينضحك، وهيقول لك حاضر وكل حاجة عشان هو عاوز يرضيك، لأن هي طبيعته. مجرد اهتم بحتة الأسلوب وزود جرعة العاطفة شوية. طيب مع السي، يقدر يتوافق. الاثنين شخصيات عملية جدا، الاثنين مش محتاجين مشاعر كتير، الاثنين بيحطوا تارجتس وعاوزين يحققوها. السي يعتبر مستشار للدي كويس قوي عشان عنده معلومات ويقدر يعني يعمل له حاجات وابحاث وكده. المشكلة هتبقى ايه في الوقت؟ المشكلة انه الدي سريع جدا وشهل جدا وعايز ينجز، والسي بطيء جدا. فاحنا عادة في المواقف اللي زي دي بنقول لهم حل وسط، يعني ملكوش غير حل الوسط. انزل شوية بسرعتك يا دي، اعلى شوية بسرعتك يا سي، في غير كده الاثنين شغالين زي بعض. نيجي للآي. الآي مع الدي. الآي هيرفض أسلوب الدي الصارم، هيرفض إنه مش مهتم بيا، مش معجب بيا، مش وهيحصل تصادم. بنعمل إيه مع الآي هنا؟ الآي هنا اللي جاي يشتكي، أول حاجة أنا دايماً بستخدمها معي، هو بيعمل كده معك لوحدك ولا مع بقية الناس؟ عشان ما ياخدهاش بشكل شخصي، لأن دي هتجرحه في الحتة بتاعته بقى، حتة الواو، إنه هو أنت اللي قدامك ده يعني بيعجب بحد غيرك، يعني أنتوا شفتوا مبهور بحد غيرك، فأنت بتبتدي بس تنزله الأرض الواقع شوية. لو تفتكروا إحنا قلنا في الآي في التعافي من العيب بتاعه، إنه يتحرى الواقع والحقائق بعيداً عن الخيال. فهي دي الحتة اللي بنشتغل معاها عليه، إنه انزل شوية للواقع وسيبك من الخيال اللي في دماغك. الشخصية دي طبيعتها، فلازم يعني تبتدي تستوعب طبيعة الشخصية. لكن هو في المقابل مثلا في ميزة كويسة دي، انه سرعته عالية زي الآي، فالاتنين يقدر يبقوا ماتش حلو في الحتة دي، السرعة العالية وان احنا عاوزين ننجز. فقط الدي بيوجه الآي يعني انه الانجاز بتاعه يبقى عقلاني شوية. طيب هيقدر يتوافق مع الآي اللي زيه؟ تحفة. من دول يعني عصفورين كناريا كده بيغردوا مع بعض، هايلين، هيبقوا طايرين هما الاثنين، وعاملين زي طفلين بيلعبوا منطلقين وفي منتهى المرح والاستمتاع. ولكن نفتكر انهم شخصيات ملولة، فاذا عايزين يكملوا مع بعض لازم نفضل في التجديد طول الوقت، في الافكار اللي ما تخليناش نمل طول الوقت. ده الحاجة الوحيدة اللي تخلينا مكملين مع بعض عشان ما نقلبش بعض. في النهاية احنا بنقول العلاقة علاقة حلوة جدا، بس بدون قيود والتزام وقوانين ورولز وصح وغلط، هما ما لهمش في الحته دي خالص. هي علاقه مبنيه على المتعه بدون قرارات مصيريه. مع الاس، هو بيحب الاس لانه الاس شخصيه حنينه وطيبه وعاطفيه، وهتدي له وقت زي للصبح. يعني هو الاس ده بيحب قوي الناس، لهم كل اللي هم عاوزينه، بس هيعتبره ممل. افتكروا ان الاس شخصيه نمطيه جدا، تقليديه جدا، ما بتحبش تغير، فبالتالي الافكار المجنونه بتاعه الاي مش ما تمشيش معاه قوي، هيبتدي يحس بشيء من الملل. بس هي في النهايه لو يعني لو هنوازن، هي مش علاقه مستحيله، يعني هي علاقه تمشي مش ما تمشيش، بس مجرد ان احنا بنفهم الاي ان دي طبيعه الاس، وان انت واخد منه مزايا حلوه كتير. يعني اكتر حد هيبقى بيحبك طول الوقت، مديلك مشاعر طول الوقت، مديلك اهتمام طول الوقت، هيديلك وقت زي ما انت عايز طالما هو ده اللي انت عايزه منه. فيعني حاول ان انت يعني اشتغل انت على حته الملل، ابتدي انت يعني اكسر حته الملل، لكن غير كده ما تتوقعش من التقليدي النمطي ان هو هيتغير. طيب سي، دول طرفي النقيض، صعب جدا ان هم يكونوا في علاقه. يعني احنا قلنا الدي والاس رغم ان هم طرفين نقيض برضو، ولكن الاس بيعتبر الدي سند ليه، والدي بينبسط من الاس عشان بيسمع الكلام ومطيع. لكن هنا لا، هنا السي والاي دول طرفين نقيض فعلا. الاي شايف ان السي ده جامد متحجر، جملة اللي قالتها انسان من شويه، مغرور متكبر، اصله تقيل، اصله مش مش مش مش مش مش بيعجب بيا، مش بيجاريني في الجنان بتاعي. طيب كتير بنلاقي ناس فعلا سي واي موجودين مع بعض، ليه؟ عشان في بدايه دايما بتبقى مبهره. الاي بينبهر بالشخصيه الثقيله دي وعاوز يجيب رجلها. انا اجيب رجلها على فكره برضو، ما تحطوش في دماغكم راجل وست، حطوا في دماغكم اي حد عايز الثقيل ده اللي مش سائل في حد، ده انا هخليه يعجب بيا. تبقى في نوع من الانبهار بالتقل ده، وانا عايز اثير اعجابه. بس هل ده هيستمر؟ لا. ليه؟ لانه مش هيقدر يرزم نفسه اخلاقيا بالقديس ده. الاي ده يعني اخر روقان وطرقعه في الدنيا، مجنون، هيلزم نفسه بالرولز بتاعت القديس ازاي؟ مش هيقدر. فبالتالي العلاقه دي لا، مش حلوه، من اكتر العلاقات للاسف المرشحه للفشل، اذا الاثنين مش فاهمين حجم الخلاف بينهم واصل لحد فين، وحجم المجهود اللي لازم يتبذل واصل لحد فين. الاس يقدر يبقى كويس مع الدي زي ما قلنا. هايب تاني، الاس الدي بالنسبه له بياخد له قرارات، الدي بالنسبه له الظهر اللي بيتسند عليه، الدي بالنسبه له السند والامان واللي واللي واللي. ولكن الدي شخصيه جافه تماما عاطفيا، فطول الوقت هيبقى حاسس بجرح، حاسس انه ما بيحبنيش، حاسس انه يعني انا كده يعني بتجوع عاطفيا تماما، في علاقه فيها نوع من الالم. فبرضو هنقول للاس احنا محترمين جدا طبعا طبيعتك العاطفيه واحتياجاتك العاطفيه، بس انزل شويه بسقف التوقع. احنا زي ما قلنا ان احنا هنشتغل مع الدي ازاي ندربه انه يدي كلام حلو ازاي، ويعني قليل ومختصر عشان هو دي ملوش في العلاقات الانسانيه قوي يعني. فاحنا بندرب الدي وفي نفس الوقت بنطلب من الاس انزل بسقف توقعاتك العاطفيه شويه. انت مستفيد حاجات تانية، يعني انت مستفيد في اهم عيب عندك اللي هو اخذ القرارات، شخص يعني هو ده اللي هيسندك ويساعدك ويديلك كل انواع الدعم. انزل شويه في الطلبات العاطفيه. طيب مع الاي هيقدر يتعامل معاه؟ ليه؟ عشان عاطفي زيه، عشان بيقدر المشاعر زيه، عشان اجتماعي وحبوب كده ويحب يلم الناس حواليه، وهيبقى معجب ومنبهر وكل حاجه، بس زي ما قلنا صعب جدا يجاريه في الافكار المجنونه بتاعته لانه نمطي وتقليدي. فاحنا بنقول العلاقه دي اللي يقومها بس ان احنا نعتمد على المشاعر الحلوه الرقيقه، وهنا بنشتغل مع الطرفين، يعني بنشتغل مع الاي برضو زي ما قلنا من شويه اللي هو فكره خليك صادق. الشخص ده عاطفي جدا فهيبقى حساس قوي للعاطفه، فما تطلعش كلام ما انتش حاسه، ما تمثلش عليه مشاعر، خليك صادق على قد ما تقدر. العلاقه دي هتقوم على المشاعر وان الطرفين بيقدروا المشاعر. يقدر يتوافق مع الودود اللي زيه جدا، علاقه جميله، جاء الاثنين عاطفيين وحنينين وطيبين وحاجه زي الفل. بس في مشكلتين، الاولانيه الملل، الاثنين يعني الايقاع بتاعهم بطيء جدا، والثانيه القلعن بقى مين هياخد القرار. هقول لكم مثال، ده يعني اللي درس لي الماده دي ادهولي من حد يعرفه، يعني كانوا كابلز، ولد وبنته بيحبوا بعض قوي، قعدوا سنين بيحبوا بعض، والاثنين اس مش عارفين ياخدوا قرار ان هم يتخانقوا. ففي الاخر يعني اصحابهم هم اللي ضغطوا عليهم هم الاثنين انه ما ينفعش كده ولازم تتخانقوا، فاتخطبوا وفضلوا قاعدين مده طويله قوي مش عارفين ياخدوا قرار الجواز. المره دي الاهل بقى اللي اتدخلوا انه خلصونا ما ينفعش كده وخلصوا عشان تاخدوا قرار الجواز. كانت المشكله بقى خلاص هم اتجوزوا لسه مش عارفين ياخدوا قرار الخلفه، وبقى لهم سنين مش عارفين ياخدوا قرار كده. فهي دي مشكله الاس، لو اتنين في بيت واحد والاثنين اس دي ماساه، مفيش قرارات هتتاخد، لازم حد هياخد لهم القرار من بره، ودي مشكله. انه كده يعني هيبقى فيه نوع من استباحة البيت ده او حدود البيت ده او قرارات البيت ده. طيب هل يقدر يتوافق مع السي؟ لانه حاسس بامان من ناحيته. ليه؟ لانه السي احنا قلنا ده قديس، ولا هيزعله ولا هيجرحه ولا هيخونه ولا اي حاجه. طب امال فين المشكله؟ السي عقلاني مش عاطفي، عامل زي الدي كده، فدي برضو مشكله. هنعلم السي شويه ان هو يعني يلطف ويعطف، وفي نفس الوقت هنقول للاس ينزل بسقف توقعاتك زي الدي. بس في حته تانية القرارات الاس ما بياخدش خالص، بس السي بياخدها ببطء. هنعمل ايه بقى؟ فلازم نبتدي نعود الاس انه يبتدي هو كمان ياخد قرار، ولازم نشتغل مع السي ان هو يعجل باخذ القرار. ولكن في النهايه هي علاقه جميله وناجحه كل حاجه، علاقه محترمه الحقيقه، يعني فيها حب وفيها عقلانيه وفيها احترام وفيها كل حاجه. نوصل للسي. السي يقدر يشتغل او يتوافق مع الدي؟ طبعا، الاثنين عقلانيين، الاثنين جد، الاثنين منطقيين، متطلباتهم العاطفية يعني مش كتيرة، فما فيش مشكلة خالص. المشكلة هتبقى في إن الدي الريتم بتاعه سريع قوي، إيقاعه سريع جدا، وده مزعج بالنسبة للسي. فكل اللي بنقوله إنه ابتدي يعني تنازل عن فكرة 100% في مقابل إن أنت تسرع شوية السرعة بتاعتك عشان الدي شخصية سريعة. يقدر يتوافق مع الاي؟ قلناها قبل كده، يعني هنعكسها بقى من وجهة نظر السي. علاقة شديدة الصعوبة هي الحقيقة شبه مستحيلة. في الأول مفيش سي ما انبهرش بآي. ثلاث أرباع الناس اللي بتجيلنا السي اللي عندهم مشاكل البرفكشنزم والمش عارفة إيه والنقد الذاتي والجلد والبتاع ده، يقول لك لو شرحنا له يعني البتاع ده، يقول لك أنا عايز أبقى آي. بيبقى مبهور جدا بالآي في البدايات وبينجذب له بسهولة وكل حاجة، ولكن بعد شويه لا، الاثنين هيتجمدوا تماما. الاي مش مستحمل المثاليه ولا القديس اللي معاه ده، والسي شايف الاي ده منفلت، ده واحد يعني مش مظبوط، ده واحد مش مؤدب، ده واحد لا يعني ايه الفلتان ده، لا ما ينفعنيش. فبالتالي العلاقه دي عاده ما بتكملش. لو هتكمل لازم مجهود شديد جدا من الطرفين عشان يقدروا يستحملوا الفروق الضخمة اللي بينهم هما الاثنين. طيب السي مع الاس لطيفة، العلاقة جميلة، العلاقة هادية ومحترمة زي ما قلنا، ولكن هتلاقي السي بيشتكي بس من يعني زيادة الطلب بتاعت العاطفة، لكن غير كده مفيش مشكلة خالص. الاس بالنسبة له مريح، الاس محب، الاس مخلص، الاس أخلاقي إلى حد كبير زيه، يعني مفيش مشكلة في العلاقة، لطيفة. سي مع سي دي بالضبط هي أنجح العلاقات في المتناسبين، يعني دي مع دي كويسة قوي، بس بنفض اشتباكات اللي هو بنحدد الدومينز بتاع كل واحد. آي مع آي كويسة، بس الخوف يقلبوا بعض عشان ما يعني الزهق والملل وكده. إس مع إس جميلة جدا، بس هنعمل إيه في أخذ القرارات كده، هيبقى ناس هتتدخل من برة. سي مع سي هي الحقيقة أحد أنجح العلاقات، ده بيبقى نوع من يعني التناغم والانسجام التام بين الاثنين. الاثنين منطقيين، الاثنين عقلانيين، الريتم بتاعهم واحد في اخذ القرارات، العاطفه بتاعتهم موزونه، محدش بيعلي على حد لا في المنطق ولا في العاطفه عايز حاجه زياده، ولا هيجلده عشان بيغلط لان الثاني منضبط زيه. فهي الحقيقه احد انجح العلاقات. خلينا نفتكر حاجتين بقى، او سلايد يعني في سلايدين دلوقتي نفتكرهم. اول حاجه، مفيش شخصيه احسن من شخصيه. انتوا جوه اسئلتكم كانت في حاجه شبه كده، ازاي بقى كويس؟ مفيش هنا، مفيش كويس ووحش، هنا مفيش نمط احسن من نمط. كلنا عندنا مزايا وكلنا عندنا عيوب، كل نمط فيه الحاجتين دول. انتوا عملتوا التحليل وكل واحد لقى عنده مثلا نمطين، في ناس بتبقى ثلاثة والمحظوظين بيبقوا أربعة، أوحش حاجة لو هو نمط واحد. ليه أوحش حاجة؟ عشان بتبقى العيوب مركزة. يعني لو حد مثلا قال لي أنا سي دي، سي قلنا أحد المشاكل بتاعته البطء في القرار، الجزء الدي بتاعه هيسند في الحتة دي ويبتدي يخطر. طيب سي اس مثلا، طب احنا قلنا ان السي شخصيه عقلانيه فقيره عاطفيا، الجزء الاس اللي فيه هيطلع العاطفه ويخليه الى حد ما مقبول عاطفيا وهكذا. لو ثلاثه يبقى هايل، هياخد من كل المزايا وفي نفس الوقت بيخففوا الثلاثه دول، بيخففوا عيوب بعض. فعشان كده بقول حتى الاربعه مخصوص، بس دول نادرين قوي انك تلاقي حد عنده الاربعه وعلى نفس القدر، صعب قوي. واللي مش حلو طبعا ان يكون نمط واحد لانه عيوبه مركزه. طيب هل الانماط قدر ابدي؟ لا. بمعنى ايه؟ بمعنى اني اقدر اغير من حاجه لحاجه؟ لا، بس بمعنى ان انا اتعافى من عيوبي. اقدر اتعافى من عيوبي بس زي ما قلنا، مش زي ما قلت الهبه، اول حاجه اقول ان انا عندي عيوب، اعترف ان انا عندي عيوب يعني، واحدد ايه هو العيب وابتدي اشتغل على العيب عشان اتعافى منه وما ازهقش وما تستعجلش النتيجه، لانه في النهايه انا بغير طبع فيه. فالنتيجه محتاجه صبر ومحتاجه مجهود ومحتاجه ان انا اطول. طيب هل ينفع ان حد يصلح عيوب حد تاني؟ مستحيل. دي واحده من البيزكس اللي احنا دايما بنقولها للناس. واحده تيجي تشتكي مثلا، كتير بتحصل حكايه، تشتكي مثلا تقول لك ايه، انا هاجي لك جلسه مشوره زوجيه بس هاجي لك لوحدي. لوحدك ازاي؟ انا حاجه اقول لك المشكله ومش عارفه ايه بس هو لازم هيجي بعد كده. طب انا هاجي فتيجي تتكلم، فابتدي انا احدد حاجات مثلا، طيب اغيرها فيه بقى ازاي؟ ولا مستحيل. مستحيل، محدش بيغير حد. عشان اتغير لازم نمره واحد ادرك ان انا جوايا حاجه لازم تتغير، يعني لازم اقول في عيب معين لازم يتغير، لازم اعترف بده الاول، وبعدين احدد العيب ده، وبعدين انوي يعني اعقد العزم ان انا هشتغل على العيب ده. انا اللي بعمل ده لنفسي، ما ينفعش حد يعملهولي، وانا ما ينفعش اعمله لحد تاني لو هو مش عاوز يعمل ده. حتى لو هو مقتنع ان عنده عيب، لو هو مش عاوز يغيره مش هيغيره. احسن طريقه لمعرفه انماط الشخصيات ليا والغيري هو الاختبار. الاختبار انتوا عملتوا نوع واحد منه هو اللي هو الديسك، وقلت لكم في حاجات تانيه، في طرق تانيه للتنميط يعني، وهقول لكم انا جربتهم كلهم والنتيجه بتطلع واحده في الاخر. فانا اخترت لكم بس الاسهل عشان نلحق نقولها في محاضره واحده. يعني انياجرام مثلا دي كورس على بعض، الناس بتخش تاخد كورس على بعض وبامتحانات بشهاده بتاع، فصعب ان انا اشرحها في محاضره واحده. لكن في يعني في اكتر من طريقه وكلهم كويسين وكلهم هيوصلوكوا لنفس النمط لو انت عايز تعرف النمط بتاعك او نمط شخص تاني. وقلنا لما بنجاوب على الاسئله لازم نجاوب بامانه، الاجابه من واقع تصرفاتنا مش الاجابه اللي عجبانا. دي احد المشاكل عاده لما تكون مثلا حد اس وعارف ان هو يعني ما بياخدش قرارات بسهوله، تلاقيه عمال يجاوب كانه دي، لان الاجابه شكلها حلوه قوي ان هو نفسه يبقى كده. فبنقول لهم لا، انت ما تجاوبش باللي نفسك فيه، وما تجاوبش بالاجابه اللي شكلها عاجبك، جاوب من خلال مواقف حصلت. يعني حتى فكره ان انا بتخيل نفسي في موقف في المستقبل هعمل فيه ايه، دي نفسها ممكن توقعني في غلط. انا بتخيل المواقف، بفتكر المواقف اللي حصلت زمان انا عملت فيها، انا في الموقف الفلاني كنت مندفع ولا كنت عائل ولا كنت مش فارق لي ولا كنت عايز اكسب رضا الكل. مواقف تكون حصلت فعلا فابتدي افتكرها. عاده بقول اللي بيجاوب على ده، لو تعرف حد مثلا صاحبك انتيم ولا حاجه معاصرك طول حياتك، ممكن يساعدك في الاجابه على فكره، ممكن يفكرك هو بمواقف معينه. مش عايز وعاوز تعمل انت ده لوحدك مفيش مشكله خالص، ولكن زي ما قلنا امانه ومن واقع تصرفاتنا مش الاجابه اللي شكلها عاجبني. وبرده ما اقصرش الاجابه على تصرفاتي في البيت بس او في الشغل بس او في حاجه يعني انا بعمل فيها تصرفات عكس طبيعتي. انا ببقى على راحتي فين؟ انا على راحتي في البيت ومع اصحابي مثلا؟ لا، اصل البيت مسود عيشتي، فانا ببقى على راحتي مع اصحابي بس، لا دول ولا دول. انا ببقى على راحتي وانا في الشغل. على حسب، انت عارف نفسك انت بتبقى على راحتك فين، فابتدي جاوب من واقع المكان اللي انت تصرفت فيه. بنقول المستفيد الاول من انك تحاول تفهم نفسك ونمط شخصيتك انت، عشان تستثمر مزاياك وعشان تشتغل على عيوب. وبنقول انك لما تعرف انماط الناس التانيين اللي تتعامل معاهم، ده هيساعدك على انك تتلافى اول حاجه قلناها خالص في المحاضره النهارده، انك تسيء الظن بيهم، إنك تنتقدهم في تصرفاتهم، إنك تبتدي تقيس تصرفاتهم وأفعالهم على المظهورة بتاعتك أنت، هتبقى أكثر فهم وأكثر تقدير، وتعرف تجيب المزايا بتاعتهم تتعامل من خلالها، وتعرف العيوب اللي هتعمل التصادمات اللي بيننا فين، فتقدر تتلاشاها أو تبعدها. شكراً. أسئلة؟ عندي سؤال ولا أرفع إيدي؟ أرفع إيدك إيه؟ تفضلي أنسام. يعني أنا طبعاً لما حضرتك جيتي شرحتي نمط الشخصيات، لاحظت إن أنا، وحتى أنا دي كتبتها في الشات، إن أنا لما جيت اتجوزت أنا خدت الفايب آي، اللي هي لما جيت، وبعد كده الموضوع فعلاً فشل كبير، وأنا كنت متصورة إن يعني إن الخلافات بس خلافات، لا ده أنا دلوقتي اكتشفت إن إحنا فعلاً كاتنين كاركتر. أنا كاركتر آي ده بالنسبة لي بينرفزني، يعني بالنسبة لي الفوضى، بس إن أنا مش عارفة أول الدنيا من آخرها. فصح يعني هل أنا كإنسان بقى بعد كده لا مش هينفع إن أنا أروض نمط أنا عارفة من الأول إن هو ما ينفعش كاركتر ده، لا ينفع صديق بالنسبة لي ولا ينفع زوج. يمكن لو المعلومة دي أنا عرفتها من الأول، أنا بقول لنفسي دلوقتي أنا ما كنتش خدت تايب زي أنا لحد يعني، وحضرتك بتشرحي أنا شايفة الأنماط، بدأت أنتبه إن لا في ناس فعلا من الأول الكاركتر ده، مش إن أنا بقى I can't pick them اللي مبوظة لي حياتي. فلا مهم جدا إن أنا أفهم النمط اللي يمشي مع شخصيتي. بس هو بقى السؤال هنا، يعني إحنا فينا كل حد فينا عنده حواليه في أسرته أنماط شخصية ممكن تكون، بس فيروز أنا بتكلم وصوتك طالع معايا. أنماط أوكي، أنت بتتكلمي في التويلت وأنا بتكلم في اللحظة. دكتورة طب لحظة واحدة بقى، أنا أسفة. طيب تفضلي هبة على ما أنسم ترجع. أنا بس كنت يعني اللي أنا استغربت له إن في اختبار الأنماط ما ظهرش خالص إن أنا عندي جزء آي، ومؤخراً كده في علاقاتي في الفترة الأخيرة بدأت أحس إن لأ أنا فعلاً مش هقول اللي أنا مش حاساه، ومش هعمل الحاجات اللي الناس عايزاها يعني، لأني لقيت طيب آي في الحتة دي اللي قلتي لأ هو ممكن يقول حاجات هو مش حاسسها عشان الناس تبقى مبسوطة منه، أو يبقى مش قلتي تقريبا حاجة زي كده ولا أنا مظبوط؟ ألو؟ أيوة حبيبتي مظبوط. فإزاي ما ظهرش خالص في الاختبار أي جزء من أي، وأنا حسيت إن أنا عندي جزء شوية ملولة قوي وحاجات كده يعني. لا بسيطة جو في غلط، بس هنا مفيش مشكلة بتحصل. طب إزاي، هل ممكن واحد يبقى عنده جزء دي وجزء أي؟ طبعا طبعا، يعني ممكن دي اي يبقوا مع بعض عادي، بتحصل قوي. اللي انا كمان خدت بالي منه ان ممكن اي يبقى شكله اس، لان هو بيدي مشاعر برضو وحاجات كده، مشاعر، بس الاس مش شخصيه شوي، مش شخصيه بتدور على انبهار، لا دي شخصيه حبوبه قوي، هتلاقيها هاديه قوي، ويعني مشاعرها دافيه خالص خالص خالص يعني. فلا يعني مش سهل ان انت تلخبطي بين الاي، باين قوي اي موبايل، يمكن الاس ما يبانش بسهوله لكن الاي بيبقى باين جدا. طب حضرتك شايفه ان انا الاي باين عندي يعني، ولا دي تهيؤات؟ لا ما ينفعش ان انا احلل لك شخصيتك هنا خالص. اوكي ماشي شكرا، كملي يا انسان. أنا بقى السؤال عندي، الفرق ما بين طيب الشخصية والحالة النفسية اللي ممكن تضللني، يعني أنا إيه الفرق ما بين إن أنا يعني أحياناً بيكون الإنسان بيمر بأمور نفسية، ودي برضو شخصيات أنا قابلتها، الحالة النفسية بتبقى لاغية، عاملة شوشرة كده أو ضبابية حوالين الشخصية الحقيقية للبني آدم، فبيحصل للمستقبل اللي بيستقبل ما بيبقاش فاهم، دي حالة نفسية مؤقتة ممكن الشخص بعد كده يبقى ليه يعني التايب بتاع الشخصية بتاعته يظهر. دي مثلا كان شخصية لسه بتعامل معها قريب، نمط الشخصية وداخل معها حالة نفسية، فهل الحالة النفسية ممكن تديني إيحاء إن الشخصية دي شخصية تانية؟ طيب خليني اقول لك ان هو مش هينفع ان انت تنمطي شخصيه حد وهو عنده اضطراب ايا كان نوع الاضطراب. المضطرب ده الاول نروح نظبطه ويهدى كده وبعدين نشوف نمطه. لكن هي المشكله يا انسام وانا بتهيألي ان انا قلتها لك قبل كده انه بلاش حكايه اي كان فيكس هيم او اصلا عايز اساعده. بلاش القديس يخش في الحته دي الله يخليك. عايزه تساعديه وجهيه يروح لحد متخصص هيساعده هو يعني هيعرفه هو مين، هيطلع له اللي جواه فيعرف هو مين. لكن فكرة الاقتراب من حد مضطرب وعايز أعرف شخصيته إيه مش هتفرق لأنه مضطرب. الاضطراب هيخلي العلاقة نفسها مضطربة ومؤذي جدا جدا. يعني أنا بنصح كل الناس اللي سمعيني عن تجربة، فعلا الإنسان المضطرب نفسيا الاقتراب منه مؤذي لأقصى درجة، يعني فعلا مؤذي، بيأذي قوي الطرف الثاني وفعلا ما بينجحش انه يساعده. شوف هقول لك حاجه، يعني هو اصل برضه احيانا في ناس هتقول لك ما هو المضطربين دول موجودين في حياتنا مش اختياري، يعني قرايب زمايل شغل ايا كان ماشي. كل اللي بنعمله هنا في الحاله دي ان احنا بنخليهم في الدايره البعيده دي، هنعرفها بقى في المحاضره الجايه بتاعت الحدود حته الدوائر. خليه في الدايره البعيده، موجود وكل حاجه في حياتي ولكن مش قريب مني بالشكل اللي يخلي الاضطراب ده ياثر عليا انا في حياتي. وانت كنت بتقولي انا هعرف منين ده هو ممكن يكون مضطرب، يعني ما تقربيش اساسا وما تحاوليش تعرفي حاجه. والله لو عايزه تساعدي الشخص ده وجهيه يروح فين، يتكلم مع مين، يعالج ده ازاي، وبرده ده من بعيد لبعيد، عشان انت ممكن تلاقي نفسك اتسحبتي في شخصيه ضحيه عمال طول الوقت بيشتكي وفرحان بده، فرحان بفكره ان انا بشتكي وانت بتتعاطفي. فلا انت بتساعدي كده من بعيد لبعيد، بتشاور السكه اهي، فانت لو عايز تمشي هتمشي بس، لكن غير كده ما تحاوليش انك تدوري على شخصيه المضطرب. الاضطراب هيبقى اقوى دايما. فعلا بالتجربه كلام مظبوط تماما، انا شفته بعيني حقيقي يعني. تمام نهى. مرسي يا دكتوره هاله على المحاضره الجميله. كان عندي أكتر من سؤال، بس أهم سؤال فيهم أعتقد لما حضرتك كنت بتوصفي لما بيكون حد مثلاً perfectionist ودايماً يجي يقولك مثلاً أنا فاشل، وحضرتك قلتي من الحاجات اللي ممكن بتعمليها معايا إن هو نحاول يعني تبقي objective كده، لأ مثلاً أنت عملت كذا عملت كذا عملت كذا. بالنسبة لي أنا سمعت الكلام ده أكتر من مرة قبل كده برضو، بس انا بحس ان الريفرنس بتاعي ممكن يكون مختلف تماما عن الريفرنس بتاع اي حد تاني. يعني حضرتك ممكن يجي لك حد وتبقي شايفاه very successful، وهو بالنسبه لنفسه هو شايف لا هو مثلا he's not reaching his true potential، وحاسس ان هو لا كان المفروض يبقى احسن من كده او كان المفروض يعمل حاجات اكتر من كده. وبالنسبه له هو ممكن ماشي، ممكن لو مسكنا بالورقه والقلم وقلنا لا انت بالنسبه لو البوبوليشن كله قد كده انت في 90% اللي فوق مش عارفة بار معين، هو بالنسبة له ستيل ده ممكن يبقى مش ساتسفاكتوري. فبيبقى السؤال هنا بقى هو مش ازاي ان انا اقنع الشخص ده ان هو ناجح، بس ازاي اخلي ان يحصل يعني مايند سيت شيفت شوية، ان فكرة الفشل دي ما تبقاش هي الدرايفنج فورس بتاعته وان هي مسيطرة على تفكيره كل الوقت. يعني عشان هو ممكن ما تقدريش تقنعيه ان هو مش فاشل، هو من وجهه نظره هو شايف نفسه فاشل. ده اللي احنا بنستخدم معاه التكنيك اللي انا اتكلمت عنه من شويه، العلاج المعرفي السلوكي. انت بتخشي جوه دماغه تطلعي الافكار العقلانيه ايه هي دي، طبعا الكلام معاه نقعد نحلل عشان نوصل لفكره او الافكار العقلانيه اللي مبهدله الدنيا، نطلعها ونبتدي نصلحها ونبتدي نحط مكانها الافكار الصح البديله. ده بقى يعني ده علاج، مش احنا كده مش بنقول مشوره، احنا كده دخلنا في سايكولوجي، ده حد عايز علاج معرفي وسلوكي. طيب لو في وقت ممكن اسال سؤال تاني صغير قوي. اتفضلي. في حاجات انا مثلا انا شخصيا يعني بعملها او بتضايقني جدا، وانا ساعات ببقى لوجيكالي سبيكينج انا مقتنعه ان هي مش مفروض يعني تستهلك جزء من المينتال انرجي بتاعتي. حاجات ممكن تكون تافهه جدا، يعني ان مثلا الشوك مش محطوطه في مكان الشوك، يعني او حد حط معلقه في المكان المخصص للشوك، يعني حاجه تافهه بالشكل ده. من قال ابنها تافهه؟ هي ممكن تقولي كده لحد يقول يعني ما حصلش حاجه عادي، شيلي المعلقه حطيها مكان المعالق. يعني مامتي وود سي ذس مثلا، يعني لو انا قلت مثلا المعلقه محطوطه في الشغل ايه بسيطه يعني شيليها حطيها مكان المعلقه، ده بالنسبة لي ممكن يكون حتى الرد نفسه بالشكل ده ممكن يكون very agitating بالنسبة لي. فالفكرة أنا مش عارفة أتيم myself إزاي إن أنا أكنترول شوية حتى الرياكشن بتاعي. يعني أنا عارفة إن هو حاجة بالشكل ده مش مستاهلة مثلا إن أنا أتعصب عليها. أنا بوصل، أنا ساعات أنا فعلا literally ممكن لو دورت على حاجة ومش لقيها أنا ممكن أقعد أعيط، لأن ده بيفلكت بالنسبة لي إن ده إهمال وإن الحاجة اتشالت من مكانها وما رجعتش مكانها تاني، وده قلة نظام، وممكن الموضوع يوصل معايا إلى هذا الحد. طيب هقول لك حاجة مهمة. أحد مشاكل الـ C-type personality إنها لو المسألة عليت معاهم، يعني لما تحولت إلى حاجة أزيد من مجرد تايب، هم أكتر ناس مرشحين للـ OCD. عارفة الـ OCD؟ هو ده بالضبط اللي انت بتتكلمي، دي بدايات، دي مش OCD، دي بدايات. فاحنا هنا برضو هنبقى عايزين حد يساعدنا عشان ننخش يعني، وعشان مش عايزاك تتخضي. انا في يوم من الايام جالي فعلا OCD وخف خلال سنة، ما تقلقيش خالص من الحكاية دي. هي الفكرة بس ان انا طالما ان انت واعية ان دي حاجة مش صح، عشان كده قلتلك دي مش OCD، لان انت واعية، انت واخدة بالك في هنا حاجة معينة وانا عايزة اتخلص منها. هو انا مش مقتنعة ان هي غلط، انا بس شايفه ان رد فعلي ليها هو انا لسه مقتنعه ان الشوك مفروض تبقى في مكان الشوك والمعلق في مكان المعلق، بس شايفه ان رد فعلي ليها هو اللي اكزاجيريتد، ان انا مش مفروض اخلي حاجه بالشكل ده مثلا تضيع لي مثلا ساعه من وقتي انا متعكننه علشان الشوكه مش في مكانها او المعلقه مش في مكانها. وبقيت بلاقي نفسي انا في حاجات كتير وانا صغيره كان بابا الله يرحمه يعملها وانا يعني استغرب هو مثلا منفعل قوي ليه، يعني الموضوع مش مستاهل. انا بحس ان انا بعمل نفس الحاجات. يعني انا فاكره من الحكايات اللي دايما احكيها، احنا ايام قبل الموبايلات كان دايما في قلم جنب القلم والنوتة بتاعت التليفون جنب التليفون، فاخويا مهمل شويه كان مثلا نازل درس ياخد دايما القلم ده، وبابايا الله يرحمه كان يتعصب جدا ان القلم ده مش موجود، فماما تقول له عادي ده قلم يا هننزل نجيب قلم بجنيه، يقول لها هي قيمته مش في انه قلم بجنيه، قيمته ان انا لما احتاجه الاقيه فمكانه المفروض ما يتشالش من مكانه. فانا لقيت نفسي ان انا فعلا نفس البيهيفير ده بنفس المنطق ده انا بعمله، بس رد فعلي ليه بيبقى مبالغ فيه قوي. يعني انا ممكن افضل يوم مثلا كامل متعكننه ان بدور على حاجه ومش لاقياها، وده اهمال ودي قله نظام، وده معناه ان انا خدت الحاجه من مكانها وما رجعتهاش مكانها تاني. ما هو ده بالظبط اللي احنا قلناه في عيب السي، ان هو شخصيه ناقده جدا وقاسيه جدا، ولازم نلتزم بالرولز والصح والغلط. ما هو انت بتتكلمي في حاجه صح، ان الحاجه لازم تكون في مكانها، الصح ان انا الاقي الحاجه في مكانها، الصح ان محدش يشيل الحاجه، هو ده تمام. بس المبالغه في الحرص على الصح اللي توصلني طول الوقت ابقى متوتره وطول الوقت بتخانق وطول الوقت مش، هو ده اللي مش حلو. هو ده اللي انا محتاجه ان انا اهدى فيه، يعني ابقى هبدا وابتدي ادور على الحلول البديله. ايه الحاجه الفلانيه المفروض محطوطه هنا، طب البديل بتاعها لو ما لقيتهاش هعمل ايه؟ يعني أنا عايزة يكون في النوتة والقلم محطوطين جنب التليفون مثل المثل اللي انت ضربتيه، طب ما فيش مشكلة الناس بتشيله وبتحطه وبتاع، طب هبقى أحط في جيب الروب بتاعي ولا البنطلون اللي أنا لابساه في البيت، هبقى أحط قلم تاني ولا نوتة تانية، ولا في نفس الأوضة هحط في درج ولا في حاجة، في خطة بديلة عشان ما أفضلش أحرق في ده. في بدايل وفي كل حاجة، بس هو المشكلة عندنا إحنا في السيل اللي هو أنا يعني عايز الدنيا تمشي ستريكت، مش عايز اي غلطه، وده مش ممكن يحصل. انت في وسط بشر وما هماش كلهم زيك، هتحصل غلطات. انا لازم ابقى يعني الى حد ما زي ما انا عقلاني زي ما انا مرن، هي دي مشكله السن، انه مش مرن. نبتدي نعلمه ازاي يحط حلول بديله. ايوه فعلا، موضوع حلول بديله ده شيء حتى ده برودكتيف اكتر، ان انا خلاص هو مش موجود فالمفروض افكر ايه الحل دلوقتي غير ان انا اقعد يعني اتنرفز على انه مش موجود. بحاول. ميرسي يا دكتوره هاني. هو سؤال خاص بالاطفال شويه، دايما في جروبات الامهات بشوفهم بيتكلموا في جزء مقسومين نصين، النص الاول بيقول خلي الطفل يتعامل ويلعب ويبهدل ويعمل اللي هو عايزه، والنص الثاني لا احنا لازم نعلمه النظام ولازم نعلمه ان ده ينفع وده ما ينفعش. انا حاسه ان انا اولادي هخنق عليهم، لان هو الموضوع بالنسبه لي انا ما بحبش حد يغير حاجه من مكانها، الموضوع يعصب. فازاي الواحد يتعامل اصلا مع الاطفال؟ يعني هل هو يعاملهم بنمط شخصيته ولا يديهم مساحه لان هم كده؟ يعني النبي ما تزعلي مني لو قلت لك انه يعني من اكتر الامهات القاسيين جدا على اولادهم السين. احنا الحقيقه يعني دول اكتر ناس بييجوا يشتكوا لنا، ودول اكتر ناس احنا بنقول لهم اولادكم زي الفل، انتوا اللي فيكم المشكله مش الولاد. بس في حاجه هي فكره ان انا بربي طفل، دي ما هو الطفل ده في اي مرحله عمريه، المراحل العمريه مختلفه والاحتياجات بتاعتها مختلفه، يعني اللي في اول سنه غير اللي من سنه لثلاث سنين، غير اللي من ثلاثه لسته، غير اللي من سته لاثناشر. فهو على حسب، ما هو انت هيجي مرحله من المراحل يبتدي تعلميه شيء من النظام، شيء من الالتزام، بتراعي ان هو طفل ممكن بينسى كل حاجه، ولكن بنكرر الحاجه مره واثنين، لو خدت بالي انه لا ده بيتعمد، لا هنا بيبقى فيه عقاب، والعقاب ما يكونش فيه اي قسوه من اي نوع. العقاب بيبقى انواع، الحاجات دي على فكره يعني دي ليها سيشنز برضه للاهالي اللي مش عارفه تتعامل. يعني حتى لما اجي اعاقب ازاي بشكل ما يكونش مهين، ما يكونش قاسي، ما يوجعش، ما يجرحش، ما يعني انا بحافظ على الشخص اللي قدامي جدا، بحافظ على مشاعره وعلى كرامته، ان شاء الله يكون عنده سنه ولا سنتين، ولكن انا بحط يعني عواقب للتصرفات دي تبقى يعني واضح قدامه انه انا لو اتصرفت بالطريقه الفلانيه في عاقبه كذا. بس طبعا حطش يعني عقاب على حاجات مش مستاهله، يعني في النهايه الطفل متوقع منه حاجات كتير، متوقع حته الاكتشاف، متوقع انه في الاكتشاف ده ممكن يكسر حاجه، يبوظ حاجه، في حاجات يعني في ليميتس معينه هو يقدر يتحرك جواها. احنا عاده الاطفال اكتر حاجه بتفرق معنا هنا حته الامان، حته بقى انه يلتزم بقوانين وحاجه، دي اللي هي يعني بنهيئه ليها مع دخول المدارس مثلا او الحضانه اللي قبل المدارس او كده، لانه هو هيدخل على سوسايتي مختلفه، وداخل بقى على مكان له نظام، له قوانين، في حاجات لازم يلتزم بيها، لازم يتعلم ازاي يعني ينضبط وكده. مش هعمل ده في طفل عنده مثلا سنه ولا سنتين، يعني مش هعاقب حاجه زي كده. وهنا برضو زي ما بقول، العقاب لازم يكون عقلاني جدا، يعني انت شخصيه عقلانيه ما تشططيش في العقاب لانه هيجيب نتيجه عكسيه تماما. فبصي يعني حته ان انا هكون قاسي على اولادي، انت شخصيه سي عقلانيه منطقيه تحليليه، خشي واقري وتابعي تربيه الاولاد الصح من مرحله لمرحله، نعمل هنا ايه ما نعملش هنا ايه، بنشجع ازاي، بنحفز ازاي، بنعاقب ازاي، استغلي الجزء السيل بتاع الريسيرش ده وابتدي اقري في الجزء ده. بس عبد الله، ألف شكر على المحاضرة الجميلة. السؤال، هل في شخصية اكتئاز كل الأنماط؟ يا ساتر، ليه ما عندوش ولا نمط؟ يعني أكيد عنده نمط بتاعه، مش هي اكتئاز يعني. هو عنده نمطه، هو عنده النمط بتاعه، بس يقدر يتقمص الأنماط التانية؟ والله لو ده مش تعبه في حياته ده يبقى عبقري. يعني احنا كل يعني وسائل انا شخصيا واحده من الناس عايزه اخرج من الاطار بتاع السي ولا الدي، وعايزه ابقى عاطفيه قوي زي الاس، ولا عايزه ابقى خيالي حر زي الاي. والله انا نفسي اعمل ده، بس مش كل الناس تقدر تعمل ده. اللي يقدر يعمل ده والله ده هايل، يعني بتبقى حاجه جميله. بص، هي مش حكاية موجود act as if، دي قاعدة وناس كتيرة بتعملها. أنا قلت من شوية أنا بأكت as if في الخروجات، لأن أنا أساس طبيعتي مش بتاعت خروجات أصلا. لكن فكرة إن واحد يقدر يعمل كل حاجة في المكان بتاعها، يعني في الموقف الفلاني أنا هبقى آي، وفي الموقف الفلاني أنا هبقى إس، وفي الموقف الفلاني أنا هبقى كذا، والله لو يقدر يعمل ده بيبقى كتر خيره قوي. يعني ده بقى شخص يعني ذكي جدا اجتماعيا. كتر خيرك، تمام والله. اوكي، في اي اسئله تاني؟ تمام كده احنا خلصنا المحاضرة. تمام، فات ساعتين بالظبط، احنا الساعة 10 دلوقتي، فأعتقد جمال ممكن توقف تسجيل.